لله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود هي معاملات بين الناس، سواء مثلا إما صلح ولا بيع وشراء ولا اتفاقيات، يعني واجب على الواحد يوفي بها. أي اتفاق بين المسلمين ضروري يوفى، كل واحد يوفي للثاني بما يلتزم به. لو ما كتبوها لو مسلمين، ما الله مسلمين لا لهم يوفوا ولا يخدعوا. يعني الله أحل لكم بهيمة الأنعام، الأنعام يعني هي الإبل من الضأن اثنين، من المعز اثنين، من الإبل اثنين، من البقر اثنين، هي ثمانية. لا الله أن الله أحلها لنا، والمشركين قالوا بحذر بعضها المشركين. قال الله أن أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، لا أشياء بأستثنيها الله يحبها ويحب لنا بها بعض شوية، غير محل الصيد وأنتم حرم. الله أما الصيد أنتم محرمين وفي محرم، لا ما هي حلال لكم، وأنتم حرم. إما أنكم محرمين بالحج ولا بالعمرة ولا أنتم في الحرم ولا دخلت الحرم، يعني من دخل الحرم فوق بدو في حرمة الحرم، سواء دخل الإنسان في حرمة الحرم ولا في حرمة الإحرام. لا أقرأ الصيد لا ما هو حلال له، محرم عمره، لا محرم عمره ولا هو في الحرم وهو حلال، لأنه قدو آمن قداخل في حرمة الحرم. قال الله إن الله يحكم ما يريد، يعني حكم بهذه الأحكام مثل أحكام الله وعملوا بها. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمن البيت. الله لا تحلوا شعائر الله، يعني لا تستحلوها، يعني عظموا شعائر الله لا تستحلوها. شعائر في شعائر الحج لا شعائر الله، مثلا إذا قد أهدى بقر وغنم لا يخبوها ولا يحبوها ولا يعظموها ويجلوها ولا يستحلوها. شعائر الله معالم دينه، ولكن اشتباهنه في سياق الحج، شعائر الحج يعني عظمها. ولا الشهر الحرام، يعني لا يستحلوا حرمة الشهر الحرام، ولا الهدي ولا القلائد، هذه بيهدوها البيت ولا بيقلدوها البيت، لا يعني يعظموها، لما توصل إلى ينحرها إلا في محلها يذبحوها. أول قلائد يعني هي من الهدي ما بلا بها فيها بلاده، فوق العلامة هنقديها لله هنقديها هديها للبيت. ولا أمن البيت الحرام، هم لا تعرضوا لهم، أدي قاصدين البيت الحرام راح يحجوا ولا يعتبوا، لا تعرضوا لهم في طريقهم ولا تخوفوهم ولا. ولا أمن البيت، يعني ديهم قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا اشترط والله يعظموا بيت الحرام. أيها من الحاربين وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من الحرام فاصطيدوا، جو حلال لكم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال لا يحملكم بغض ولا أخذي صدكم عن المسجد الحرام ذاك اليوم، إنكم تقاضوا ذا الحين قد معكم تبكنتوا تمنعهم لا عاد يحجوا، ولقد منعهم ذاك اليوم، يعني لا تقولوا تقولوا صدوهم، بل أخذوا صدكم عن المسجد الحرام فيما قبل، ولا الحين لا صدوهم أنتم، إذا رسم جاء يحجوا به لا تقربوهم، يعني لا يكسبكم بغضهم إنكم تقولوا صدوهم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني من عدوان منهم. قال الله تعاونوا على البر والتقوى، قال للمؤمنين جمعا يتعاونوا على أعمال البر وعلى أعمال التقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله يقريها من الإثم والعدوان يقطعوا له ولا يقوي عنده. حين قال الله هناك أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، الحين تريها باستثناها هذه يتلى عليكم، هو ذا من بهيمة الأنعام ينحرم، حل الله أشياء إلا تريها حرمت عليكم الميتة، أما استثنى بهيمة الأنعام الميتة والدم، والدم ولهم بهم هي الأنعام. الآن كان بياخذ الدم بي إذا جطيت يعني بيهو ضيح ما يستريد منهم الحرور له فيه جوع بيفشطون إلى المادة العز لقوا على الدم ويشوه له يتوه يأكل إذام لا ولا يأكل كذلك بيشوه يبدو يغلب ويبدو مثل لحم ولحم الخنزير وهو حرام وما أهل لغير الله به يعني أدري قال باسم اللات ولا باسم العزة ولا باسم هبل ولا باسم عزير ولا باسم المسيح وهل ده يعني أدري ذكر غير اسم الله عليه عند الذبح باسم كذا ولما إذا قالوا بسم الله خلاص بيقولوا حرام أهل لغير الله بس يعني قالوا باسم كذا باسم يعني إذا بحوا باسم صنم قال باسم اللات ولا باسم العزة ولا باسم هبل ولا باسم المسيح ولا باسم لابس مجنن ولا في طيبة خاطرك لما ما في طيبة خاطرك سهلة وقالوا بسم الله سهلة ما هو اللي يبحث من أي واحد يقول بسم الله سهلة هو ضيف ولا لا ما بسجد الله سهلة ما هو قبل أن يهل به غير الله قالوا باسم كذا باسم صنم ذكر فوقه وما هو اللي غير الله ده. هذا الحطم عليهم والمنخنقة هذه منخنقة في حبل هذا شبه فوقها حبل ماتت والموجودة هذه ضربوها في رأسها وماتت والمتردية هذه سقطت من شاهق مخابر تفع وماتت لا تقربوها والنطيحة هذه نطحوها لما ماتت وما أكل السبع إلا ما ذكر وما أكل السبع فليش حقة السبع خلال الكلب ولا الذئب ولا النمر إلا ما ذكيتم إلا ما لحقتوا حلاله وذبحتوه وعاد حي ما أكل ولا أكلهم المنخنقة هذا الحين حلالها أعطيها رمل جيد ولا موجودة ولا مترديها ولا بتأكلها السبع والحين حلالها فيدي حلال أي مكتوب لها في غير تلها الأسباب أي مكتوب ولا بيجي يسح عليها وما ذبحها على النصب هم حرم علينا أذي ذبحوا على الأصنام النصب كان بنسبوا حجاره وأصنام يذبحوا فوقها للصنم لا نقربها قربان وأن تستقسموا بالأزلام وهي كان على العرب عادة بيستقسموا بالأزلام بيشترك مثلا في الجمل عشرة أمتار عشرة وبه عشرة أزلام يعني عشرة تقول عشر ذراع واحدة مكتوب فيها ربع واحدة مكتوب فيها ماشي يعني ما يجي شيء وذبحوا الجزور بيستموه عشرة أجسام وجالوا عندك الذراع حقتهم عشرة الأزلام الفلان وخرجوا باسمه وجاهوا قفل يعني ما في شيء قماش وحرجوا ذيات يعني بعضها بجهو سميح بعضها ربيح بعضها خلاء ناس يجي له ربع وناس ثلث وناس نص وناس ما يجي له شيء هذا محرم نستلسم بالأزلام وذي عنده فرق أزلام ذي عنده فيها وكان بيجيه بها إلى السفر معهم إليه أزلام وضبي يروح عند السلام يهب لها دربان ويخرج واحد من ذلك عندك مكتوب شيء مكتوب فيه سافر وبعضها لا سافر وخرج لي عندك وقال مكتوب فيه سافر قد مثل ولا لا سافر وبطل لا السافر ولا شيء الزوج مثل أنا ولا لا شيء الزوج وراح يشوف من عنده يتقبض بقبار صار الصلم ويجونها ويخرج له واحد مكتوب فيه الزوج وشيء لا الزوج ويروح من عند الأصنع الحبس وقم معهم في كل شيء هذه الطريقة وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق هذه الأشياء يعني هي خارجة عن أوامر الله وعن حدوده لا تقربوها فسق يعني هو خروج عن حدود الله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا هم مخشون قال الله المشركين قد يأسوا من دينكم الإسلام قد قوي وقد انتشر على الساحة وقم أكيان كبير يخافوها المشركين والكفار وقد أيسوا مع الجهة جنبي فلا تخافوا المشركين لا تخافوهم ويرجعوا خاف الله بس لأن الله كان يخافوا من المشركين يحتاجوا يجاملوهم بعضهم يسد عن دينه لقل من الخوف من المشركين إلا قده بدأ في كلام يعني إنكم أنتم تتلوا أوامر الله وطيعوا في كل ده ما عبده وش وش أتخافوهم إذا حلتوا وخالفت شرائعهم فالحيوانات وفالبحرين أيوه كانت فتحت مكة هذا أيوه فتحت مكة حين في من آخر ما نزل فلا تخشوهم وخشون قال الله لا تخافوهم وكانتهم بدوا ضعيف والإسلام بدوا الراجح فتح الراجحة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله أكمل لهم الدين نحن فتحوا مكة وسبر قبل بيحجوا آمنين ويحجوا ويعتمروا بدال الإسلام يفجد لها عربية بدوا والشرك الضاء ايوه هو انها نزلت بعد ما يعني بلغ النبي في علي وقدو يعني قد حمل الدين كل شيء حتى في علي يعني قدو علي يغبى يخلفه من بعده وودى الله مع بلادي يعني علي يقوم بعدهم الولاية قديم كمل الدين كله تبلغ شرائع الإسلام كلها والعطب بحاجة حتى لما ورجع نصبهم علي يعني يسد الفراغ بعد النبي يكون يبلغ علمهم أحكام الإسلام والدين وقال الله أثمن لهم دينهم خلاص حتى لو ما كان النبي يكفهم لهم وبه من يبلغكم وبه من يعلمكم اليوم أثمنت لهم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي يعني تمت نعمة الله عليهم ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمصة غير مسيان في الإثم فإن الله غفور رحيم إذا اضطر الإنسان في محمصة يعني في شدة مجاعة شديدة فما على الشيء يأكل من الميتة ولا من الدم ولا من لحم الخنزير ولا من المتردي هذا النطيع هذه اللي حرمها عليهم لكن وقت الضرورة يضرب لها روحه ينسى حياته محمصة هي شدة مجاعة شدة مجاعة كان حاصل كان بيجي شدائد يأكل فيها الخلاف يأكل الخلاف ويأكل ميتة بني آدم إذا ما في ميتة بيأكله بيتحصلوا في بعض ذاك اللي فتاجه غير متجاني في الأهل يعني لا يستيار يزيد على المبلغ يهب لها عقد الحاجة بس يدفع منها ضرورة وسهل يعني وله هو يعني ده داري ما هو قال يتزوج يقبلها منها وكل شيء له داري منها ما تزوج إيه ما نعم وله داري منها ما بلا النظر ولا فاش ما بلا بحثين وعذا ما غرب ما في حال فلا يأخذ قليل لكن إذا داري منها مقفلة سهلة يأخذ ولا لما وقت وله بس أيوه ما لجل إن سكه حينهم في حساب ولا في شيء ما غربت ما هو مع أهل أيوه. ما عاد هيا الشيء غير في عنده. ما زاب يخبي هو قال إن عبد مسافة لما يوصل من حيث به طعام وشراب حين في صحراء ولا في يهب له ما هم لا بطنه هو قال إنه بلغ له لحظة لما لم بطنه يا عبده حول 24 ساعة لما يوصل من حيث به جاد من حيث به. من يوعدها لو يجهل الشيء حاله. أيوه. يسألونك ماذا أحل لهم؟ يسأل النبي يعني يشتهر من الصيد الناس من بي يوشوا كان معها صيد يستيدون قالوا هواش يحل لنا يا رسول الله من الصيد قل أحل لكم الطيبات أول شيء قال الطيبات بس هي حلال لكم أذي بتستطيب أنفسكم ولا بتستحبدوه في حلال لكم وش ما هو كل شيء حكم عام لا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم كان يعلموا الكلاب يروضوهم على الصيد يستاد يستاد يجذبوه يمرنوه يروضوه ما بلا بيسلوا على الصيد واسترسل ومسك الصيد ويابهن كلاب معلمة إذا يجبوه هذا حلال ما ولو قتلها كلب ولو قتلها لو ما شرف منها لا قد عصلها من يأكلها يبسمها حين يسلها وخلاص وصبر ولا أدي بيتعلم أدي بيقبل من الجوارح وبيقبل التعليم. ومعلم يعني وصيد معلم في من الجوارح أدي بتجرح لكن لا جه ما بلاقي سله ربط عليه شرط من هجرح ويجي من جنب. لا يحرم لا جه ما بلا حرم. يغمه ولا صدمه قتله بالصدم. يبتجرح. جابدو من ال من النطيحة إذا ما بلاقي سله بصدم فيه. الخلطة الصدام فضل الصيد وموتها بالصدم ما هو حلال ولا يجرح لا يجرح يوم عشر الكلاب بيقول بيجبر على شيء عندك على الأوجاج يقول هذا اللي وجاب الدم لي ينظر تعلمونهن مما علمكم الله إحنا دي علمناه نتعلم مما علمنا الله يعني أعطى الله معلومات كيف يسوي نعلم الكلاب فكلوا مما أمسكنا عليكم كلوا منها واذكروا اسم الله عليه يعني حين تنسبه ما ذكر الله أصل ولا أهل وحلم الأول يسبب ركض ما عدها داخل النجسة عندها رسجوة يوم علم يوم علم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب يعني لكم لا تجاوزوا تعلم الله لكم لا تأكلوا من شيء ما أحلها الله لكم اليوم أحل لكم الطيبات يعني كل ما هو طيب والطيبات هي معروفة الخبائث هي معروفة الخبيث المأكل الخبيث العرب كانوا يستطيبوا بعض الأشياء كل ما استطابوا هو حلال وكل ما استحبث في نفسهم فهو حرام لأن الله حرم عليهم الخبائث كل ما استحبثوا من جهة رجع ميتة ما حرم لأنها خبيثة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم يعني طعام اليهود والنصارى طعامهم حلال يعني طعامهم ما الطعام يعني ما طعامهم يعني ما هنا ما بلا ما اسمه داخل اسمه لحم وطعامكم حلال لهم جعل الله محصنات من المؤمنات ومحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن وهم أحل لكم المحصنات لأن جيد أسلموا قال هذه جيد أسلموا لأن كان المسلمين إذا كان حد أسلم من اليهود والنصارى من نسائهم قال المسلمين بيستنقصوهم ما بيزوجوهم يعني عادة في العرب كذا إنما قصد إنهم ما بيزوجوهم ما عندنا هذا ما يهمنا لا والله إنهم حل لكم مهم ولا هي يهودية هو مثل قال هذه إنها إذا هي يهودية كتابها ما بعدها يهودية لا قبل قال هذا إن كان المسلمين بيتأخفوا منهم وينفوا ما بيزوجوهم قال الله حلال لكم حلال لكم مهم إذا أتيتموهن أجورهن يعني المهور محسنين غير مسافرين يعني يزوجوهم مثل هذه إحسان لا يبتزن بهم ولا تأخذهم أحدهم قال الله في آخر الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين لا تقربوهم مثلا في كفروا كفروا بالإيمان ما ليس وجوبهم ما بلا اشتري الكتاب يأتيه المسلمة بلا أسلموا وجوبهم فيها إشارة أنهم كفار اليهود لهم قبل من اليهود النصارى لأن الله أعطاهم الكتاب قبل ما ينزل القرآن على العرب وعبهم بمذاهب بيقولوا أنهم هي اللي تلتزم باليهودية والنصرانية يعني هي ملاهب إسلامية وملاهب صحيحة قاعدهم على اليهودية الحد التير على الكتاب لما ذلك ما عبه يهود أصبح عبه علمانيا مشركين مشركين النصارى أكثر اللهم صل على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين في آية الأمر غسلوا وجوهكم يعني في الدخل فيها أمر الله والاستنشاق غسلت رجلي لا تحاكى الله منهم لأنها العدل بيدي والفطرة الفطرة ما في حاجة أن الجنة واحد من السماء ولا شيء الناس دارين تكفر كما جاء في وساخة بصيح ينظفه الله يحب النبي احنا دارين به ما دي احنا دارين به ما يتحاكى منه حوله مطلع حول المطلع كل من درها يا ما هو بيجيب هذا خلاص وزي الميكروفون هذا تحميه يا محمد هل يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك آية الوضوء. الله ما ذكر غسل الفرجين إزالة النجاسة لأنه غسل الفرجين هو أمر فطري، أمر فطري يعني بيترك الإنسان بعقله وفطرة عقله إن إزالة النجاسة إن الشيء لا بد منه يميطها عن بدنه حتى أرصها. وبعض البهائم هي بترجها من يعني بترجها من الأبذار حقت الأبذار والغاية بترجها حتى الحيوانات منها. فما ذكرها بناء على ان الانسان ما هو داري بفطرته انها لا بد من ازاله القلق من الفرجين والاوساخ. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق معروف وامسحوا برؤوسكم ان شاء الله على راسه وارجلكم يعني اغسلوا ارجلكم الى الكعبين. الكعبين دول الاثنين العظمين اللي بدهم خارجين يغسلهم هم والمرافق يغسلهم. وإن كنتم جنبين قد تحروا يقصد جسمي كل المخلوق اللي عليه جنابه واحد الزنب يهاوه عبا يزنها وضوء لا بديك حبافة لا بديك فيه. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما أنت فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ولو عليه جنابه لا يكفيه ضربتين ضربة يمسح بها وجهه وضربة كل ليلة مع المرفق شحن بالتراب ويصلي. لكن لما التيمم بيحصل كل صلاة تيمم ما هو سابر التيمم ثنتين صلوات لا كل تيمم صلاة يعني كل صلاة لا بد من تيمم يبدي يصلي الظهر وكما بدي يصلي الظهر يتيمم ويصلي العصر ولا غيره فتيمم صعيدا طيبا يعني فراس بده طاهر طيب لا يجب أن تراب قدر فانسحوا بوجهكم وأيديكم منه ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج الله يعني يتكلفكم بهذا القتال ولا يشتم أن يبعكم في حرج وفي مشدة ولكن يريد أن يطهركم يعني مصلحة لنا الوضوء والغسل الله يريد أن يطهرنا ويطهر أجسامنا وينزل عليها الأقدار والأوساخ ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هنا مهم واحد شرع الوضوء والغسل والطهارة إذا خرج من الجسم هنا مهم واحد. بعجل واحد فهمها من أحكام مصالح. إنها مصالح يعني إن الله ما شرع أن الطهر إلا نعمة أنعمها علينا يجب نعمة يجب أن تشكر نشكر الله عليها يقول الله لك الحمد لك الشكر لأنها مصلحة خاصة لنا يعني هو صحيح. شوف إذا في جسم الإنسان قدر كيف يتشوف ذهنه وفقرته تتشوف تشوف ولا عاد تفكير ما بقي عاد السنين. لكن إذا أتغسل واحد وثيابه نظيفة وجسمه عادي ودا يتغسل ويتصبن يعني زكت الفطرة الفطرة تتنور ودانا بيجيه صاري وحسه حاصل ويعني بيجيه كامل قوة سكرية ونشاط عقله ونشاط ذهنه وطراوته طراوة الذهن وطراوة الفكر. بالعكس إذا هو إذا عليه جنابه ولا في جسمه أنجاس وثوبه وسخ جاء هو مشوه طبيعة الفتنة وظنك وضعف التفكير وضعف العقل وطبيعة الصغيرة يعني الدلالة على أن النظافة والتطهر والوضوء أنها فائدة ومصلحة للإنسان يعني يجب أن تشفع. الله ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج الله ما يريد أن يشق عليكم بهذه الأيات والتكاليف التي كلفتم بها ما أشتي أن يضعكم في حرج في مشتاه ولا أشتي يسعدكم ما بلا الله ولي ما بلا ولكن يريد أن يطهركم الله يريد أن يطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون لأجلكم تشكروا الله ويقول يا الله لك الحمد على هذه الشرائع اللي احنا شرعتها لنا وكلفتنا بها لجل مصالحنا ولجل نفوسنا. الله ندخل نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثبكم به إن كنتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يعني قال الله للمؤمنين ادخلوا نعمة الله عليكم الذي أنعمتها عليكم من إنزال الرسول وإنزال القرآن وتعلمكم الشرائع وأيدكم ونصركم وأعلى دينكم وظهر عدوكم نعمة الإسلام. نعمة الإسلام. وعلى الوجود لأهل الأرض. أذكر أيوه يعني نذكر هذه اللي إحنا نشرحها اللي إحنا نطيعها. واذكروا ميثاقها الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا يعني لأنه بايع الله بايع رسوله المسلمين. اذكروا العهد عهدتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكم تطيعوه ولا تعصوه في معروف وأنكم تنصروه توالوا وليه وتعادوا عدوه وتقوموا معه. يعني أوفوا بقى لا تشكروا مثل اليهود والنصارى حين حكوا عهودهم. إذ كنتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله لعلي لا تنقضوا عهوده ومواثيقه إن الله عليم بذات الصدور حمداني في صدر كل واحد مطلع على نياته وعلى شرائع نفسه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قال يعني انكم نصبوا انفسكم من قول الحق قوموا انفسكم من قول الحق ولا على انفسكم وادوا الحق ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا. قال لا تحملكم عداوتكم القوم وبغضكم الناس انكم ما تحافظوا بالعدل. يعني اسوا حتى عدوكم لا تحملكم عداوتكم انكم ما تصفوهم. لان عندما ظهر الاسلام دخلوا فيها الناس جمع أصبع وكان بينهم وبينهم قد جابينهم وبين المسلمين قتلوا وكان يا الله لهم هلا لا ولن تبت كراهم قصوهم قصوهم وقلوا الحق لخبوا عليكم ولا يجب أنهم شنأنوا قومين على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتدوى اتقوا الله لا تخافوا أمر الله إن الله خبير بما تعملون فجاءتكم على أعمالكم وهم اطلع على أعمالكم كلها والخبير ما خاف عليه منها شيء تحذر الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله المؤمنين الذين يعملوا أعمال الصالحات يطيعوا الله إن هداه يغفر لهم أجر عظيم في الجنة. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وبعده الله بأى النار وكعدهم بعذاب الجحيم في نار الجنة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. الله بيذكر المسلمين بهذه النعمة العظيمة لكنهم يشكروا ويقربوا ويطيعوا إلا أنهم اجتمعوا في يوم الأحزاب اجتمعوا على المسلمين في المدينة وحاصروهم. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب والحناجر أقبل المشركين في 10,000 مقاتل واليهود نقبوا العهد مع النبي وانضموا مع المشركين. اليهود قبل اليهود وهم في المدينة هم في أطراف المدينة وسدهم ومشركين ونقضوا العهد بينهم وبين النبي وانضموا المشركين ولبسوا علامة الحرب واستعدوا لها وانضموا يعني 10,000 عاقبوا بالمدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاب خندق على المدينة وعلى يعني بإشارة من سلمان الفارسي كان بيسبروا كان خلاف الخص بيسبروا سبقوا الخندق قدام ناجي والنبي قدام من باجي وصلوا مشركين لانقب الخندق جلسوا حول الخندق يومين او ثلاثة وارسل الله عليهم رياح ما تخلت لهم نار تشب ولا خيمة تبعد مطنبة وسفتهم في عيونهم ولا عصروا يفتحهم ولا عصروا لهم ولا حاجة وجاءوا بدعوا يقاتلوا وقتل منهم عمرو بن عبد الود واحد ثاني طمر من فلاحنته وقتلوا صناديق وصناديق قريش وهزت شوية كثير قتله لأن عندك عمرو بن عبدود كان يعني قالوا الألف مقاتل وبرز لها من الموت والألف مقاتل كان بيأكل جمل عمرو بن عبدود كان بيأكل جمل كامل زعيم اليهود لا هو زعيم قريش من كبار قريش من دي قتل بس أنا أبنى أبنى أبنى أبنى قال رسول الله برز الكفر كله الإسلام كله برز الكفر كله الإسلام كله يعني إذا من عمرو بن عبد يعني فنهج من الكفر كله يعني ورجع عند المشركين يعني قال أبو سفيان لا مقام لكم يا محاربين يا واحد نقول بس هذا ما هو هذا ما هو يوم حرب يا أهل أتحرب لا المطلع قال أصحاب قال ما ده ما هو مكان حد حرب ولا هو الناس إيش عارفهم ناس يعني هي صغير عاجل وحتت في مسكتهم بالتراب في عيونهم ولا حلت ناس لهم تسبق يسبون لهم جاي تكشل الماء النار النار ده بتشل الماء حتى من الروح كفتح ده من الروح ولا سبون لهم خيمة خلت لهم خيمة تبعد هذا ملفوظ لهم ولا مكة قالوا معك لا غير الوقت باجي وحاجة واليهود بلا دعوة الله بدون معجم في الساحة والنبي حين رجعوا قريش قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقول باليهود اليوم الأحد فلا يصلي من عصر الله في بين قريبا يعني يرجعوا على اليهود في الساعة فاح وحاصروا بني قريبا ذلك اليوم نفسه وسلهم ضبطهم وراحوا يدبعهم 600 واحد 600 في ذاك اليوم في ذاك اليوم يا ابو حبيبهم قتلهم جمع قال الله المؤمنين اذكروا هذه النعمه العظيمه اللي انعمها عليكم اذا هم مقومون ان يبسطوا اليكم ايديهم فقط ايديهم عنكم قلت لا عشان من عند الله اراده الله واتقوا الله اتقوا الله لا تخالفوا اوامره واذكروا نعمته أنعم عليكم وأصبر عليكم النعم وجعل لكم النصر في الدنيا والظهور والقهر أعدائكم وإشفاء غيركم من عدوكم يعني أورثكم أرض عدوكم وديارهم وأموالهم غنائم لكم نصر عظيم للمؤمنين يعني يكون ذا سبب أنكم تشكروا الله وتطيعوا وتقولوا له سمعنا وأطعنا لا تأسر الله وقد أعطاكم ذا النعم وأسبق عليكم فضلها قضيهم أمر عظيم واتقوا الله أن لا تأصوا ولا تخافوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون المؤمنين هم يتوكل على الله وحده ما بيعتمدوا على غيره ولو اجتمعوا على هذا أهل الأرض مثل هذه المدينة والنبي هم توكلوا على الله ولجأوا إليه والله نصرهم مع ذلتهم وكثرة عدوهم اجتمعوا عليهم العرب جمعا عادهم قلّه مع أن المنافقين خدعوا النبي ذلك اليوم فاليوم الحجر يوم تجمعوا عليه وانكشفت عداوتهم قالوا ها أن أفصحوا عما في قلوبهم وصدحوا له قالوا ها هو بيوعدنا أن بملك كسرى وقيسر وإذا ما بيسناس واحد مننا رح ينظر هذا لا بيكذب ولا هو نبي ولا هو وما هو بيوتهم قالوا النبي سمع عرف ما يبيع عرف يريدنا إلا خيرا ويعمل وبيتهم خلى النبي ما بقي إلا قليلا ويعمل نصر الله قال لها قليلا وينها بنصر فتوكلوا عليه واعتمدوا على الله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نبيا وقال الله إني معكم أخذ الله ميثاق بني إسرائيل يعني وهبوا كانهم 12 قبيلة 12 سبت كان يعبد جاره 12 ولد وكل ولد جاء لديه قبيلة وجعل الله كل على كل قبيلة نبي وعاهدوا الله على لسان موسى عليه السلام إنهم يفضل العهد ويقيموا الصلاة وقال الله إني معكم يعني حين أعطاه لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قرب الحسن لأكفرن عنكم سيئاتكم في عهدهم قال لو فوق العهد فالله هو معهم إذا بعد كذا وفض أهلهم وأداروا الصلاة وأتوا الزكاة وآمنوا برسله يدار يبعثه إليهم وعزبتموهم يعني نصرتموهم وأدرتم الله حقا حسنا يعني الإسلام عندك عيسى دار يعدي عيسى الأنبياء لأنهم عاهدوا الله وعاهدوا موسى في عهد موسى يبعث الله إليهم أنبياء فهم يقتلهم فريقا كذبتم وفريقا تبتمون بعث الله عيسى وقال لهم بثلوا فصلبوه وما قتلوه ولا صلبوه قالوا من مهزانية وكفروا به بعث الله النبي يا محمد ما آمنوا به وكفروا به قد أخذ الله عليهم العهد وإنهم يؤمنوا إلى جهة الرسول وإنهم يؤمنوا به لو كفروا معكم سيئاتكم ولو كفرنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل وجمع رفض العهد وجعل الله تبما نقضهم ميثاقهم وعنهم بسبب نقضهم ميثاقهم وثقوه بينه وبين الله ما يقفوا به بسبب حين نقضوا الميثاق فقال الله لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية ما جعطهم يعني شايفهم التنبيل ولا عد أحبهم هدى ولا توفيق ولا أرضى قسيت قلوبهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضع يحرفوا التوراة حفظوها وغيروها بدل الناس قال كتاب الله ونسوا حظا ما ذكروا به يعني تركوا خيرات من الذي أمرهم الله فلا يتعملوا بها من شرائع دينهم تركوا كثير ولا تزالوا قال الله النبي ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم الصح إن الله يحب المحسنين قال الله النبي أنت من تزال محمد لم تترى منهم يعني خائنة ونقض عهود وعدمها وكل ساعة يجي لك بكاتها وبموضة فأعرف عنهم أصبح لا تأخذهم جنوبهم لما يذن الله لك سبيل لكنهم وجالهم خلي يعرض عنهم أمر الله أنه يعرض عنهم لما يكون الإسلام كيان ويجي الشوكة والدواه اللي لا قاتلهم لعديد إن الله يحب المحسنين سأل أصفى عنهم الله هو يحب الصفة والإحسان حتى ولوه العدو عن العدو يعني أحد الله ميثاق النصارى مثل ما أحد ميثاق اليهود عليهم نعمة وضع أحكام الله وشرائع الله دي أنزلها عليهم بالإنجيل ويعمل عملهم هذا قال الله فنسوا حظا مما ذكروا نسوا حظا يعني تركوا ما هو إن جاء لهم نسيان ما استلحموا نسوا يعني تركوا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فعاقبهم الله في الدنيا لأن أقرى بينهم العداوة والبغضاء يعني يتعادوا ويتناحوا ويتقاتلوا إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يعني وفي الآخرة يحب لهم الله بأعمالهم السيئة ويجازيهم عليها في الجنة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم اشتي اليهود والنصارى قد بعثنا إليكم نبينا الرسول محمد يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ما اشتغل من يبين وش بدي احفظ وش كتب يعني يبين لكم يعني التوراة هذه انزلت على عيسى والانجيل انزل على التوراة انزلت على موسى والانجيل انزل على عيسى بأخبر بها الصدق بالصدق لأنه جاء بحرم النبي محمد رسول الله يبين لكم وش في أحكام التوراة وأحكام الانجيل ويقول لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ولهم أحد لكم بما بدأ وبايش كث عن خيرات يبنى بايحب البعض قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين لابتكم تحتدوا بهدي الله وتستضيعوا بنور الله أنزل لكم أنزل لكم القرآن وأنزل لكم النبي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه صلى الله عليه وسلم الكتاب والنور والإسلام والنبي يعني الله يعني هو بيحتجيبها الناس الجيات اللي يريدوا رضوان الله وبيخافوا من الله الله بيهديهم سبل السلام يعني الطرق اللي بتؤديهم إلى دار السلام والسعادة في الآخرة ويخرجهم من الظلمات إلى النور النبي والكتاب بيخرجهم اللي يتبعوه من ظلمات الجهة والشرك والضلال إلى لا نور الهدى ونور الإسلام بإذنه يعني بإرادة الله ويهديهم إلى صراط المستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم من النصارى قالوا إن الله هو المسيح نفسه. وقال قالوا ابن رجع قالوا هذا التحدي المسيح بالمسيح الله التحدي المسيح فصار إياه لا وجود هو جسد ما أول ما كان جسد رجع أنه جاء في الجسد والتحدي هو إياه بدون جسد ما الحين وقال أول ما كان جسد ما كان جسد ولا الحين بدون جسد كل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يخرج المسيح ابن مريم وأمه ومن الأرض جميعا قال الله قال ينهض قال يستطيع أنه يمنع الله إذا أراد الله أنه يمنع المسيح وأمه من في الأرض جميعا من هذه بقى السنة أنه يحيل بين الله وبين ما يريد ولا أنه يكون بثارا من الله ولا أنه يسبه عنه لحد قل الله ملك السماوات والأرض وما بينهما من الخلق من البشر والجن والإنس والملائكة وعيسى ومريم هم من كل الله يخلق ما يشاء يخلق بشر من غير أب ولا أم يخلق بشر من أب وأم يخلق بشر من أم دون أب خلق آدم من غير أب ومن غير أم وخلق حواء من غير أب ومن غير أم وخلق عيسى من غير أب ما بلا أم قال يخلق ما يشاء ليش فين خلق عيسى قالوا هو ابن الله وآدم وليش ما قالوا ابن الله هو خلق أمه ولا أم غير أب ولا أم والله على كل شيء قدير يعني يخلق يعني يخلق مغير أب فالله على كل شيء قدير وقال في اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه يعني اليهود قالوا إنهم أبناء الله وأحباؤه والنصارى قالوا لا إحنا أبناء الله وأحباؤه ولا ما هم يجتمعون على رأي إنهم جمع كلهم يعني أكو ناس يقولون إنه هو هذا ما اشتروا انهم ابناء الله يعني ما بلا اشتروا يعني هم قربين اليهم يعني احنا اقرب البشر اليه مثل ما بيقول الابن اقرب الى الاب من شائر الناس واحب انه بيحبهم يقول على الله قل فلما يعذبهم بذنوبكم رحم الله بيعذبكم كما اذنبت بيعذبكم مسحكم ناس منك مسحهم درجه وخنازير وناس عددهم بالصاعقة وناس يعني ايه يعني جعلهم عذاب كثير ليش ما نتعذبهم لو انه لانه صدق على ما بتقولوا بل انتم بشر من الخلق انتم بشر من بشر بني ادم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والغفر لمن يشاء من البشر ويعذب من يشاء من البشر يغفر من أطاعه ويعذب من عصاه من المهفوف ولله في السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير أنتم من أهل مملكة الله وعباد من عبيده وما معكم زيادة على غير من البشر أنتم في درجة واحدة هذه بما يزلناه في الفعام عند الله كل من كان أدخل في طاعة الله هو أقرب إلى الله ما يجدد البشر إلى الله إلا طاعة الله من أطاعه ثم المقرب ومن عصاه ثم المبعد يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم العلم الحق والهدى جاء بها عيسى وجاء بها موسى في التوراة على فترة من الرسل يعني على انقطاع جاءكم في وقت انقطاع يعني مضى فترة انقطاع ما عاد جاء فيها أنبياء من بعد عيسى حوالي 500 ومضيها في 60 سنة ما بجاء نبي النبي جاء بعد هذه الفترة جاء بن إسرائيل النبي على هذه الفترة يعني في على فترة يعني على انقطاع من الرسل المفروض انكم تستقبلوه تلحفوا لأن وحي السماء بالله منقطع عنكم أكثر من 500 سنة يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا البشير ولا نذير لا ترجع تقولوا يوم القيامة يا الله ما جاءنا البشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ولا نذير والله على كل شيء قدير اللي ما يجعل معنا فجاء عند الله وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني يشوفون نعمة الله يعني يتذكروها في قلوبهم لأن يطيعوا الله ما دام الله بدعطهم هذا النعم فالمفروض منهم يقولوا سمعنا وأطعنا لا يتفقد على الله مبينا عليهم. يا ذو مدخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم بعد ما أخرجهم موسى بني إسرائيل من مصر واستنقذهم من سيطرة فرعون ومن تحت يد فرعون كان يستعب لهم ويستذلهم يذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم ويسخرهم في عمل يسخرهم يعني مثل عبيد له يعني يصنعوا له ويزرعوا ويحكموا استنقذهم موسى أخرجهم من مصر وجعلهم من عم وفلقهم من البحر وكلمهم من الله وأضلهم من الغمام وجعلهم من عم والمن والسلوى جعلهم ملوك اصطفاهم وأختارهم وفضلهم على العالمين ويقول لهم كذا وش في موسى ده مقدمه يقولون نسأل الله عليكم المقدمه به قال ادخل الأرض المقدسة بعد ما خرجوا قدم في الشام قدم في فلسطين كان هذا الله كتب عليكم أنهم تدخلوا الأرض المقدسة أورشليم القدس يدخلوها اللي كتب الله لكم منهم اشترطنها ويقعدوا فيها ويتمركزوا فيها يتمركزوا فيها بني إسرائيل ويتمركزوا فيها أنبياء الله وملوك بني إسرائيل ويجيه مركز وعاصمة للدين جمع رضيه يقول ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين يعني لا تقصوا الله وتستجيبوا الأمر. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها نحن داخلها ما يخرجوا فيها قوم جبارين لا ما جهدنا فيهم فإن يخرجوا منها فإنا داخلين إذا خرجوا منها أنا بندخل كان فيها ناس من عمالك من ذرية عملي بن إبراهيم جمع إبراهيم النبي الله عليه يعني عملي قبل أخوه إسحاق وإسماعيل هم جبنا في أنفسهم يا أخوه لا مش مال الدين تمرد مال الدين لو في معصية الله ونزيل ويشبلوا قال رجلان من الذين يحافظون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب جاءوا به رجلان بين اليهود من ذلك القوم الجبارين أنعم الله عليهم بالإسلام وأمنوا بموسى أنعم الله عليهم على بالإسلام ودخلوا في دين موسى وحبروا لهم قالوا ادخلوا عليهم الباب ادخلوا على عماليق الباب باب المدينة هذا القريش فإذا دخلتم فإنهم غالبون أولاك بيشهلوا بأن لكم هو الرب وبأن الدين هجبوا منكم ولا أنتم في حي فلا كثوا أرسل أهم منهم من الذين يحافظون أنعم الله عليهم يعني أنعم الله عليهم بالهدى وآمنوا بموسى وبدن بين قومه قال لها رجلين قالوا من بني إسرائيل قال ها يعني لا تخافوا منهم ولا هم فالظاهر أنهم تشوفهم عماليق وأنهم جبارة إذا دخلوا الباب يحبوا يدخلوا الباب وخلاص هم بيكسروا وما ينهزموا لا عماليق لا ما بلانهم من ذلك عملك واحد اسمه عملك أبوهم جدهم قالوا من عملك بن إبراهيم الله أعلم. إذا دخلتموه فإنه غالب وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. نعتمد على الله فكل عليه الحمد. يعني بدا حكم الله فإنه محرم مثلا عليهم 40 سنة من إسرائيل هذه المدينة دي القرية دي كتبها الله من بعد الأرض يتيهم في الأرض ما يحتاجوا إلى طريق ولا يحتاجوا إلى مأوى ما لا يقعدوا يسيرون ويروحوا في أكبر 40 سنة في الصحراء فلا تأسوا على القوم الفاسدين لا تحسن عليهم ليش إنهم إن الله حكم عليهم بهذا لا تأسوا هم أهل هم يستحقوا لا أكثر منه قالوا إن موسى وهارون قعدوا يسيروا معهم يبلغوهم الأحكام يبلغوهم الشرائع يعلموهم الدين تاهم جاءوا في الأرض مات موسى فتيه وهارون الناس فتيه وقعدوا يسيروا لما وفيها 40 سنة ورجع دخلوا هو يوشع بن نون النبي جاء بعد موسى خلال النبي يوشع بن نون ودخلوا وعصر الله في دخولهم يدخل قابل شيء كده وما يحطها فجاء أخبت الذين أظلموا وقال الذين قال لهم أبوهم ما يبغى أن مسؤول عليهم نبأ ابن آدم بالحق الله النبي اجلي عليهم اجلي على يهود وعلى بني إسرائيل نبأ ابن آدم بالحق يعني إنها بصحة بحب حبيب يعني حب وصدق اتقربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ابن آدم حب قربان إلى الله واتقبل الله من واحد والثاني ما تقبل منه من ذلك ما تقبل منه حسد قال إحنا الله تقبل منه عاده وبسر هذا هو الله بني إسرائيل والذي يعرفه أنه نبي من عند الله بس ما حد يعرف الله بني إسرائيل ما يدروا أنه النبي الصادق وأن بس هذا ما يعلمها أحد ما يعلمها لا أهل علم بني إسرائيل بس فيحط لهم نبيهم آدم جعات آدم والنبي يحط لهم أن الله يتكبر منك وما يتكبر منك لا ما هنا ما دخل الله قبل الله دخل الله القربان نتقبل من أحدهم وكمان من أحد ولم يتقبل من الآخر قال لا أبطل لك لازم أتقبل الله منه النبي يتبع على بني إسرائيل حط لهم قصة قصة ابن آدم قال لا أبطل لك حينما قال إنما يتقبل الله من المتقين قال وهي ذنبي الله بتقبل من المتقين من هو المتقين وش سويت بك يعني ما عندها لهجة قريبة لأن بسطك إلى يدك أن تبتل لما أنا بباسط يدي عليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين قال إذا مد يدك إلي قلت لي فأنا ما مد يدك لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك لي لا أطالب قال أنا مش تتحمل إثمك قلت لك ما أنا مقاتل لك مثل أنت متحمل الذنب الوزن هذا قابيل هم قابيل وهابيل يعني انها باسبر باسبر ما هم قاتل ما هم قاتل يعني لو أني قلت تخرج علي أذب ها فانت باشر لسما يجب لأنهم ولا بس اللي يجي عليه أثم كل واحد وين يشيل الشيء بس اللي يجي عليه أثم هذا كده هي لازم يجمع حمل الجمع يعني هو باقي باقي له أثم واحد أثمين مقتول قاتل ولا هاد ما يقدر بس يكون هذا بس مقتول واحد مقابل واحد مقابل فكل واحد له مقتول بس الأخير فجأة لهم فأصبح لنا خاسرين يعني تحمل ذنب عظيم بيت الأخوة فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريهم كيف يريد سرعة أخيه يعني أول ميت من البشر أول هذا ما دركه بسبب الله أول سنة هي سنة هذا الله ما دركه بسبب الله جعلت الله غراب وغير الخرب واحد قتل الثاني وحين قتل الشبه واحد يتحفر الأرض ويدفله قال يا ويلك أعجبت أن أكون من هذا القراب فأضع لي سرعة أخي من يفتح يا رجل ولا في سبنا القراب فأصبح من النادمين لا ما لا ما لازم على قتل أخوهم جيه توبة ما على عجلة يا ابن ياسر برد هو القراب بحيث ما تلحم بحيث شلها لما تحقق الواحد يموت بذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس أو فساد من الأرض فكأنما قتل الناس جميعا يعني الحين قتل قابيل هابيل وحين قتل نفسه بغير نفس يعني أوحى الله إلى بني إسرائيل وشرعهم في شرائعهم إن من قتل نفسه بغير نفس وغير حد في الحين بغير بني آدم جمع ونجاه القتل البصار في بجانب بشراء اليهود من قتل مثل فلا التوراة ولا في جهة مطلقة ولا في عقل مثل الإسلام في عقل عندنا يعني من قصر يعني يبتون يقول لا ولا هدية يقول لي يقول لي المكتوم ده خيار إما إنه يعني على قصر في أخذ هدية ولا بس أما ما بشي في عارض ما ذا يبتون نعم قصر سندريلس هذا تجري عليهم هذا تجري عليهم احنا خطف الله في دينا خطف إذا شاب رجل ودخلوا يعني لا بدو ما نبقى عند الله بغير نفس إنه يبقى عنده قتل واحد عنده نفس يا قتل في انتهى تصاصم عليك شيء ولا جاء مخصد فرعب يصير في الأصل ثم على عشر يبقى عنده رجبت واحد لا لا لا عنده قتل ولا هم المسكين في الأرض هذا فضل سكن بسبب آدم جمع بما في من الأنبياء والصالحين وفكر في الأرض يجب بغير حد فضل سكن بغير حد لما إذا كان في المحارقة يبدأ ومن أحياها فأنما أحيا الناس جميعا من عند النفس من عين قد بني آدم جمعة عن عند الله لها وزن عند الله ولقد جاءتهم رسلنا ببينة جاءت اليهود رسل الله ببينة ثم أن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ولا نفع فيهم أرسل الله عليهم رسل وبعث إليهم الأنبياء لكن أسرفوا في الدماء لا نفع فيهم لا أنبياء ولا رسل ولا أكتب ولا شيء بعضهم الله على أسرة الأنبياء أهلهم بتكفر القتل والفساد في الأرض وما ما نفع كثير منهم قال في الأرض مسيحون مسيحين في الدماء فالقتل في الفساد في الأرض حين أحد شغل دم وحيانا استعني أي شيء عندنا الحياة استقلها استعني ما حيانا عندنا كثير منهم بعد ذلك في الأرض مسيحون يعني بعد ما جاءت من البينات والرسل مسيحين في الأرض وكانت الدماء قتل الأبرياء إنما يجزى الذين يحاربون الله ورسوله ويشعرون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يطعموا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم والذي في إشغال المؤمنين أن يتقطعوهم ويقتلوهم في الطرق وينهبوا أموالهم على المسجد الأرض هذا جزاءهم إن ولاة الأمور يقتلوهم ويقتلوهم ويصلبوهم من هو اللي يقتلهم من هو اللي يصلبوا هذا؟ من قتل؟ من قتل إذا جاء واحد من قتل ثم أن يقتله رسله وما بلا من يقتله النار وما قتل ثم يقطع يديه ورجل خلاص أن يدل أن يرجع على اليسار وذي قد تقطع ولا تستبرج إن فهم الأرض أما بسجد يقول لك ما كنت غير أنك تقعد يا نهب لها رح عمي يا فلاح يدورونه كما هرب وجاء شبر في محل زاد يهربونه يعني بعد هذا عفوا يعني تري ها لا لا مش يعني يعني يقولوا أمن الناس وحياة مش قطعوا في طرفهم ويهربوا أموالهم ها بوه مشكلات ما هم لها من الآية ما هم لها وبشرط قال إنها لا لحقهم القوات ما إذا بقى لحقهم القوات في المدينة إذا صيح واحد بقى لحقوا واحد بيتقطعوا ناس في المدينة ولكن إذا صيح واحد بقى لحقوا ما بد من هذا الآية لا ما جزاهم إذا هو بقى لحقهم القوات ما بلا بشرط يهم بعيدين من هذي يستحقون الجزاء. هذا حين معنا كمرة بين وسط البحر بين دحوب فيها وخلاص. ونفسينا. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم. ومن تاب من قبل متقطعين فلا عن تعب الله لا يروح الله غفور رحيم. ولو بقتل ولو بسطر ما سطر. يعني واجب على ولي الأمر والأمام أنه يأمنه ويمنع ما حد يتعب الله. ولا عيب شيء ولا عيب ولا ولا يدبر ولا عن ولا عن قبل الليل مسكناها من قبل ثلاثة إذا سابت من قبل أن نقدره من قبل أن تقدروا عليه فلا عن الحفظ هذا الشرعي بهم العلم الذي يجلل الفساد إذا ترى واحد إذا ترى تقطعين من هبالي جليه ما عاد ما عاد لا يبقوا تقطع عليه الذي مخرج الله عليه الحسين يعني إذا هو جاد مخرج هذا الناس إذا قالوا من بال يجوب بال يقتلوه بال يقطع يده بال يصوره ما عاد لا يجوب بال ما يموت شوف إذا ترى من هؤلاء إذا راح يشوف ما عاد حد لا بقى التوبة تجيب ما قبلها تجيب ما قبلها ولا حاجة ولا عادي ما أقول ولا بأي حاجة ولا يحوط ولا يبدأ ولا عاد حاجة بحوطها أهيتين كل أدى ولا هدى بهدى ولا هديها يطفع مصالحة المواطنية هي بتحضر بالسكر كل شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من مات وعلى هدى الاثنين عليا وقالها وتركتها ورثتها كان النبي يعني حين جاله دوره وجاله الكيان وجاله بيت أموال ومخنائب ما كان يقول صلى الله عليه وسلم جاله لما جاء دوره وجاء خير وجاء نعمة قال نبي هارون ماتوا عليه دين في دين علي وما له دوره كان بحمل نبي الدين وكان بها بديات من عنده واحد قتلوه من الأنصار اليهود في خيبر وقال قالوا قاتله واجتمعوا وقرابته واحد اسمها من حي الصهر وواحد اسمها مهلينهم وجاء قال هذا تحرف لكم يهود 50 يهود انهم ما قتلوا ولا يعلموا قاتل قال ما معنى الله لهم يا رسول الله يعني ما نحن لا منهم و50 و100 من ابن قال ورجع لهم ما تحلفوا لهم ولا لا ما عم يشتروا حدثهم ما واحد قال لنا هذا من النبي بها خلاص قد يهاب عنده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يعني لا تسلم عليهم جدوا مسجد فالأرض وتنقضوا المواثيق وتمردوا على الله وتعصوا الأنبياء اطيعوا الله ورسوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني شوفوا وش الوسائل اللي بات كتبكم إلى الله واعملوا الوسائل تلاوة القرآن وسيلة والصدقة هي وسيلة والاستغفار وسيلة والحج وسيلة والاعتمار وسيلة من الوسائل من أجل الله وذكر الله وسيلة سبحان الله وسيلة وسائل والصيام وسيلة ابتغوا إليه وسيلة يعني تفسروا إليه قاعة والشدي يحب الله يحب الله من الأعمال اعملوه هي وسيلة وسيلة إلى الله يعني اتكذبهم إلى الله قدر الوالدين شكرا قدر الوالدين قدر الوالدين وقضى حوالدين وصلت الأرحام قضى حاجة المحتاج والإحسان إلى الناس عموما فإنهم الوسائل أمدد بها الله والصدقة ولو بشي بتنفع لو بضافية يعني لا تتحاضر حشين الوسائل يعني هم بتنفع عند الله اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون لجلكم تفوزوا وتغفروا بالخيرة كثير من الله ثوابه ومغفرته وجنته جاهدوا في سبيله يعني في المعروف أنه عن مفرد الدعاء إلى الله والدعوة إلى الله وإصلاح الناس والسعي في صلاح هو لم يجهد في سبيل الله تعلم من أمر الدين هو الجهاد هو الجهاد الأكبر هو الجهاد أجب عداء بيادهم ألقت وين كان ما هو لا يعني لضرورة لضرورة حين وقفوا في وجه دعوة النبي المشركين وسدوا الناس عن الدين وحاولوا بين وبين تبليغ الدعوة وحاصروا النبي وأبصروا وضردوا وعوارضوا عليه وإن خرجوا يعجبوه وخرجوا أحد من أصحابه قتلوا ما بيعد عدل الله لهم ولا ما هو على المهمة مهمة الأنبياء ورسول الله مهمة يعني هم تبليغ الإسلام وتعليم الناس تبليغ تبليغ يعني مبلغ الضرورة عندي ما يقفوا في وجه واحد وخلاص ما عاد تبلغ يعني مع السبب الدعوة كثير ولا تنفذ وسهل نبعد الأراجل نجيح الأراجل كيف ما أمكن ذهب أنت بطل بس نيخ وحسن ألقى ما هو الله يعني هم عند الضرورة والبصمة الله ما يريد فساد تراب ولا يريد سفك الدماء ولا حتى الناس انهم لا يمثل بعضهم بعض. الانسان ديما عند الله من كبير اربع اشهر الله يمثل فرشكا. ولم يكن هناك فعم الله مسلمين قال هداه المحيثين لأنهم اشتركوا لكم وبيدوكم من أسباب السلام المبارضة لا نقاس ولا نقاس خليهم محانهم إذا ما علينا الإسلام من الشيء ولا بصد ولا وقت وجه الدعوة ولا صد عن سبيل الله ولا عن الدعوة لا نقرأ ولا نقاس خليهم محانهم ها؟ عبد الله ذكر واحد نيح محارب بإذن الله رسول الله محارب مصرحة الدين مصرحة الدين إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم ليفتنوا به من عذاب يوم القيامة ما في قبل منهم ولا عذاب عليهم المعدة نافع لهم يوم القيامة يعني لقل يقطعوا أطماعهم وأمانيهم ما هو جاي لهم لا شفاعة ولا معهم ملان الأرض ملان الأرض ملان ويفتدي بهم على الله ما هو ما هي ما هي نقبل على فديهم الله ما لنا الله ما تقبل منهم ولا ما لنا تدرى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا هم على المقيم الذين كفروا الكافرين يعني قد ودهم في عذاب جهنم ولهم عذاب مقيم ما ينقطع. قال الله السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله العظيم الحكيم. حكم من الله يجب عائد السارق اليد اليمين الكفت نكال ها؟ نكال يعني يقول نكال بهم دولك العد حجناه في سنك الجزاء الجزاء لهم ونكال الجزاء نكذبهم من وراهم ما عندهم مثل نفس الناس إبراهيم غيره فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم تاب يتوب الله عليه وأصلح يعني أصلح ما أخذ ألم تعلم أن الله له في السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير فيأخذ من يشاء من تاب يتوب الله عنه فيغفر له. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال الله للنبي لا يغطيك وتأسف وتحزن الناس من دولاه بيروح في الكفر دولاه فالناس من المؤمنين قد آمنوا بأفواههم وبغاهم حصان الكفار فهلا يغطيك دولاه اللي دخلوا في الكفر وقد قالوا آمنا بأفواههم وما جاءوا آمنوا لا يغطيك يحزن حين يروح ومن الذين هادوا قال الله انتهى الناس من الذين يهود سمعوا لنا الكذب يعني بيسمعوا الكذب من علمائهم ومن وما هو جند بيسمعوه منهم سمعوا لنا لقوم الاخر اذا لم ياتوا عاد بيسمعوا من رؤساء اليهود بيسمعوا منهم كذب واشوار واراء يحبون لهم كذب سمعونا اليوم الآخر لم يأتوا بيحذفون الكلمة من بعض مواضعه بيسمعوا ذلك على التوراة اللي بيحذفون الكلمة بيقولون لهم ذلك على التوراة الحكم هو كذيها وكذيها وروحوا صلى النبي استفتر إن قال لكم كذيها وكذيها صدقوا وإن قال كذا وكذا فلا صدقوا لا ما بشي التوراة حكم الله كذا التوراة يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ألبوم أحد الجماعة والنبي الذي يستمعوا لهم اليهود يستمعوا الدولة ويخبروا لهم قالوا هارفوا صلاة إذا قال لهم النبي كثيرا جابها اليهود ينزلهم في المدينة وجزاهم في التوراة القتل رجل، لكنهم حرفوها قالوا لا ما بلا يحذر يسود وجهه ويطفى وجهه ويحطوا الثوب احمر وقلب ويجوا ربه في مدينة ويعزلوه ما بشي ما بشي أغلب هذا الذي أعادت الله قال هذا الرسول نبي ما تنا رسول يقيم الحد قال بس رحم النبي ما بدي يروح يستفتوا هم الناس يروح يستفتي راحوا يستفتوا وقال الجار قال إن قال كذا هم ضلوا إذا قال لهم أبو الله الغض قالوا ما بشي في التوراة من الأبد ولكن تجوه فحضر فحضر ولا تقول نصر للنبي ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أقول إن الله يحبونه مع جهدك يا محمد إنك تهديه ترى لابد محظوظين يعني متعمدين التوراة التوراة موجود عندهم حفظوه ورجع حكم عليهم النبي بالرجل ارجع لهم زيادة لهم النبي راحوا وانكروا ورجع يروحوا لما راحوا قتل وقالوا له منه أعلمكم قالوا ها واحد في واحد أعرق وراحوا صلاة ورجع حط يده فوق التوراة فرق يعني في آية ثمانية يجيب جل جل جل قال له قاعدة الله قاعدة قال هجرها قال هلا أنها في التوراة مو في دبرج والنبي حرج ورجم اليهود اللي أزاني أخطر على اليهود وعلى ماهم استرحوا ترحم الله ثاني وحبيش المدارس ويدمروا العالم اليهود ويحكم بينهم وعد عنها العالم اليهود يتغطى هم يقولوا النبي يقول لها قال النبي ما هو قال لكن هم أيه بيجي بيجي عندنا يقول لها فأصبح حارنا دي تصبح يرى هذا منها أقول ولا أشهد الدين لا يريد الله أن يتحرى قلوبهم لهم في الدنيا خزيهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم أيها الحلق لله سمع الله عصف الله عليه وقال لهم سمعوا لي الكذب يعني بيسمعوا دولهم يحرفونه بالتوراة يروح يسمعوا له ويروح يجادل النبي قال الله عليهم سمعوا لي الكذب يعني ما معهم ما معهم ما بابه يروح يسمعوا له هداء لا يجادل بالتوراة ما بلا كلام حرة أكفال ما ليش يحج أبي يشمح أبي يأكل أبي شاء وادبا اليهود وهو سحج فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعلم عنهم أنت بحاجة لك حكم بينهم بالتعرف على ما ترضى وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا إذا ما رضيت حكم بينهم ما عليك شيء من متعيدهم إنهم لا يزالون يفيدون لك وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المفسدين فحكم بينهم بالحق وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يعني كيف يعني نبعدهم يحكموك وعلى التوراة هي عندهم فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ما بيرضوا يحكموا حكم التوراة تولوا ما رضوا يحكموا في الزانيين بالرجل يشتريها بالنبي الله يحكم بلا بالتعزير بس يقولون التوراة ما بلا حكمك بالتعزير ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ما هم مؤمنين لغير يهود إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يعني فيها شرائع وأحكام من الله تهديهم من الطريق المستقيم ونور تنورهم طريقهم تنورهم الحق يحكم بها النبيون التوراة التي يحكم بها الأنبياء الذين أسلموا يعني أنقادوا لله للذين هادوا يحكمون النبي الأنبياء يحكموا بها بين اليهود يحكموها بين اليهود والربانيون يعني يحكم بها الربانيون يعني العلماء والأحبار والعلماء بين الربانيون هم علماء اليهود والأحبار علماء النصارى كهنة يسمهم الله يعني ذلك رباني وذا الأحبار وهم علماء وعلماء وشيبهم وهم يحكموا بأحكام بالهدى الذي بالتوراة أحكام الله في التوراة يحكمون بها الألميون والربانيون والأحبار لن يحكموا بها لما استحفظوا بسبب ما استحفظوا من كتاب الله يجعلهم الله حفظه للتوراة وأحكامها حفظها دارين بأحكامها في صدورهم عالمين بها ويحكموا بها بين الناس مستحقون كتاب الله وكان عليه شهداء. هم شهداء الله على عليهم على أمامهم شهداء الله إنهم بلغوا من أحكام التوراة. فلا تحشروا الناس وحشهم. بل الإخبار للمسلمين وللنبي لا تحشروا الناس إلا تحشروا اليهود حين تخالفوهم وتعادوهم وحشهم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قل عادها أخطاب لليهود نعم الله قال لا تحشروا الناس وحشهم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يعني حرف التوراة يجي لهم ثمن قليل بدلها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بما يحكم بما أنزل الله في التوراة ولا في القرآن ولا في الإنجيل إذا ما هم عام ما الناس جمع لا ولهم. وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجواع قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له. معلم أن لا يتصدق ولا يصدق ما كشيء إنه يجي له يعفي ويجي له يحفظ مثل ما هو عندنا. ما يتمنى وخلاص. أنا بس أنا يغذلوك أصدق أحد كفارة لدينا بصريقة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكفرنا على آثارهم ليس بالمريم يعني بعد موسى وبعد أنبياء اللي جوا بعد موسى كل الأنبياء اللي جوا بعد موسى إلى زمان عيسى نبي يبعثهم الله يجدد التوراة يقول حفظوها وجاء نبي يبعث نبي يجدد التوراة حب لهم التوراة كيف يصل ورجع جاء بعد أنبياء اللي جوا بعد موسى أهل التوراة ضعف الله عيسى وجاء له كتاب غير الكتاب. أنا ولا مجهز يشتر ولا يقصر راسه ولا يزين بعضهم يعني يقرب الماء يعني يترحب. وكفينا على أثناء بإيسا بن غيمة مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل يعني جاب كتاب مصدق للتوراة يعني ما حالف إلا في أشياء غيرها يخفف عليهم ولا جاب يأكد التوراة يأكدها. وآتيناهم إنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة يعني ومصدق يدل على التوراة يصدق ما فيها من الأحكام وهدى وموعظة للمتقين فيه هدى وفيه موعظة يجب أن ينتفع بها وما ينتفع على المتقين. قال الله ويحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أما الله نصارهم يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل وديما يحكم أنزل الله فأولئك هم الفاسدون يعني الفاسدون خارج من طاعة الله يعني مثل ما تدخل في فيهم جمع ما يحكم أنزل الله فاسد وظالم وكافر. وأنزلنا إليك الكتاب قال الله أنزل إليك محمد الكتاب عن القرآن الحق يعني هم سلبس بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب هم صدقا التوراة والإنجيل ومهيمن عليه يعني هو المسيطر على التوراة والإنجيل يعني إذا اختلفوا فالحكم هو القرآن يحمل ما في القرآن لا يخلاف ولا يعصي. يعني السالم من التحريف يعني السالم من التحريف يعني هو الحق الأخير والناس والمهيمن على الكتب كلها فاحكم بينهم بما أنزل الله أمر الله النبي أن يحكم بين الناس جمعا بين اليهود والنصارى والمسلمين بما أنزل الله في القرآن ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. إذا قال لكم حكم الله كذا لا ما هي إلا أهواء ما هو صدق البلاد يحرف التوراة ويقول حكم الله كذا وما هو صدق حكم بينهم ما أنزل الله في القرآن وخلاص. ولا تتبع أهواءهم يعني ما هو علم يعني ما هو صدق إنها توفى التوراة والإنجيل أبلا أهواء ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، يعني وتتبع ما جاءك من الحق. لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهجا، كل من أنت معك شريعة يا محمد وعيسى والشريعة وموسى وهم شريعة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء الله لجعلكم على شريعة واحدة وأمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. لكن الله جعل اليهود والنصارى والمسلمين لجل اختبار من هذي بيطيع الله ومن هذي بيعصي ومن هذي بيتكبر ومن هذي بيتواضع على الله ويقبل من الله الحق من لما جاء اختبار وفتنة. من هذي بيتعصب ولكن اللي يبلغهم فيما آتاهم فاستبقوا الخيرات. أمر الله المسلمين النبي وإنهم يسبقوا الخير أنظر علي يهبر السابقين إليه الذي آمنوا به الأولين وعملوا بأحكامه الذين يدارك الله ورضوانه. إلى الله نرجعكم جميعا أنتم وليه ولد النصارى فننبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قد يحكم بينكم يوم القيامة في كل ما اختلفتم فيه. المحب يدخل الجنة هو المطلوب يدخل النار. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أكد الله ثاني النبي أن يحكم بينهم بين اليهود والنصارى بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. قالوا أن التوراة حكم حكمها كذا والإنجيل لا صدقهم. وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. تترك ما أنزل الله إليك وتحكم بحكم التوراة ما عاد حكم الله، ما عاد الصدق. يدلسوا فيهم وتحرروا. فإن تولوا ما عرفوا يتحاكموا إليكم ولا ما رضوا بحكمكم. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. تجري أن كده استولى عليهم قبض الله وإن الله اشتري أن يعذبهم ببعض ذنوبهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال بعض البشر نختارهم مش مبتدئين على الله خارجين عن بعضه. بعض الذنوب. يصيبهم ببعض ذنوبهم يعني الله ما يأخذ الله من أشياء كسبهم ما ترك على الله لهم الدابة اليهود يعذبهم ببعض ذنوبهم بس كيف لا حد يستحق يقول عليكم بالسواد الأعمال يد الله عندنا جماعة الحق وإن قالوا السواد الأعمال هو أعظم عند الله ولا مهم لا لا باب لا بيت به النبي واحد السواد الحق السواد الحق قرحكم الجاهلية يقول فالذي يحب النصارى يشتري حكم الجاهلية وهم من أهل العلم ومن أهل التوراة ومن أهل كتاب الله ويشتوا حب الجاهلية يعني هذا يعني يعجب نبيه منهم كيف يطلبوا ويشتوا حكم الجاهلية وحكم الله بين أيديهم ومن أحسن من الله حكم لقوم يؤمنون يتركوا حكم الله ومن يعبها أحسن من يعبها يحكم حكم أحسن من الله ما بيرضى ولا بالتوراة ما يشتوا حكم الله بين التوراة وبين أيديهم يشتوا حكم الجاهلية وبيدوروا لهم عند النبي اشتروا لما بده يحكم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين كان المسلمين في المدينه يعني ملبسين في اليهود يعني لا يتردد المكان لا يتردد لا بين الحلوف وبين المصحف من الدخليه اللي هم ولا يشتري فلتهم لان اذا قعدوا ولا شيء يتهمهم يجي معهم من يتعاونهم انصار انصار ما انصار لان بين المصحف ولا يشتري فلتهم ابدا ابدا ما شوف هاتوا عندهم ما ربي وقالوا اهل المدينه ما محصلنا بلا قليله قليله اليوم فبقي احد من الدخليه في اليهود ومن يتولى منكم فهو منهم فهو يهودي ولا رسول منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فشر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يا محمد قاس رادي في قلوبهم مرض من المؤمنين يعني هم جوا يستمصر اليهود يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فاجعلنا دائره من دوائر الزمن ولم ينصرنا نكتب الامر يعني جاءت عليهم قبائل غزه شريف من قبائل العرب جمعهم من يتبعهم موالين قبل عن اليهود كثير أهم سلاح وعده وصيوف وسيوف ويعاون يعني لهم مثلهم لكن قال ما ظلهم عربي عن جرواتهم الشيء قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قال فعسى الله أن يأتي بالفتح يجيب بنصر النبي والمؤمنين نصر عظيم ويجي لهم يعني قوة وسلطان ويقول لك بعد يعيش ندهم وحنين حين يجي للنبي نصر بقول لك ها كان بده منهم على النبي وانضموا إليه ايه عندهم بيرى النبي ضعيف ولا بهم معه احدا اشتري معهم سند ويقول الذين امنوا فهؤلاء الذين اكثروا بالله جهد ايمانهم انهم لمعهم حفظت امانهم فاصبحوا خاسرين من بيت عجب وقال لي بايعوا بسم الله انهم معهم وهي المؤمنين اصحي الله المعلم واليهود معهم منهم بعد النصر ده ايه بايع بينهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أجل الذين على المؤمنين أو أجل على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم كلام حتى إذا راح المؤمنين لأنهم ما اعترضوا يتنفف ولا النبي ما رضي ولا ما قدر الله بأيد نصره بأيد دينه من عنده ولما هم يعني رضاعين حتى لهم قال هذا يحب دلهم قال نسأل النبي قال منهم قال هم عنهم هم أهل اليمن هم قوم مخيا قال قوم أبو موسى هم قوم مخيا قوم هذا هم فسوا مرجلين مؤمنين مرجلين أهل اليمن لا ما قال بدل هذي بيجيبهم بدلهم من أهل اليمن بيجيب من أهل اليمن جاء فقط جاء بالعلاقة بأهل اليمن سمعت الله بيقول يحبهم ويحبونه هذين الذين على المؤمنين يعني هم فاضعين على المؤمنين عزتهم على كافرين يعني ما بيساح على الفقراء ما هم مثلهم رطيبين لليهود بس يطلبوا معهم وجوالهم وتناصحهم فبتاجي بناس اللي هم عمياء ما يبقى ضعوا ولا يتبقى ضعوا للفقراء يجاهدين في سبيل الله ولا يحفظون الله وسلائهم مع أن كانت بعضهم ما كان يبذل في قراش أما المهاجرين مع النبي حين كان لهم مدرش ما بقى ما بقاسم بصائر لا عواقبها يجادلون في سبيل الله ولا يخافون لهم سلائم يعني ما هم خايفين من شيء يجادلون في سبيل الله خلاص ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله واسع عليم يعني يكون به ناس من على هذه الصفات ففضل الله منهم يعني أعطاهم هذه الصفات اليوم على هذه القوة هذا الإخلاص هذا ذا بدليل على أن عبد الله بن جبير هنا أفضل من الصحابة هذا بدليل الصحابة أنهم باجوا أفضل منهم يعني ما بين الصحابة أنهم أفضل عبد الله يسأل علم الله ناس يجيب عجم أفضل وجعل الله للمؤمنين لأهل المدينة والمسلمين إنما وليكم الله ورسوله أذير نفرض أنهم تطيعهم وتوالهم لا فرح الرسل له الله أصلا النصارى اعتزلهم اعتزلوا بالله ورسوله إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا الذين يقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يتولوا دولية يتولوا واعتزلوا بهم ولا تخافوا من المشركين ولا من لهم ظلام النصارى في من نزل؟ لذلك قال الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي بن أبي طالب كان يعني أدرى على يمين النبي والمفروض أنهم يصلى الله ورسوله وصلى علي يعني ويؤيدهم ويناصرهم يكفر في صفهم ولا يخافون لأن له مثل النبي ومثل علي ولا يجهل أحد ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم غالبون قال تأكدوا إن حزب الله ورسوله أنهم غالبون اشتبهم تنضموا إليهم تنسكوا اليهود والنصارى ومعنى أمن يتولى الله يعني ناصر الله ينضم إليهم يعني ينضم صلى الله عليه وسلم اليهود ملال المدينة قبائل اليهود كثير آلاف والله المدينة اشتروا ما اشتروا لا اشتروا فقه النبي ولا اشتروا فقه حلفاهم اشتروا الحق من نور الحق ما اشتغل في كل ذلك يعني ما حد قال نبال بالزمن ما احتاج في يوم من الأيام ما في نقطع ما بينه وبينهم من الحرش من الأهد من الأصحاب احنا بالزمن والله إنه بيشتنهم يضموا إلى نبيه ويقال والله رسول من عزيز روح صار حدا يخلصون أهل منهم ويعادوا من عاد الله رسوله يقطعوا صلاة شنبل خليهم أصل النبي من أصل حسن قال عبدان ما هو مبلغ عن إن الغالبية كلا الأغلبية ولا بهذنهم على معناه ما لهم تأثير لا به جماعة تبي ينفع لا بعض الشباب بحث الجماعة ما هو ما بلا إلا بقوا واحد ولا اثنين ولا غدا جمع فبي جمع الله بناء كيان الدولة يقهرب هذا الأمم جمع ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هو الغالب العرب هي النبي وضم في حزبه يا أيها الذين آمنوا خرف عليهم التأكيد لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولا عبا من الذين أخذوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء قال لا تتخذوهم أولياء ولا أتوارهم الذين اجتهزوا بدينهم تعالوا دينهم هزوا ولا عبا من الذين أخذوا الكتاب من قبلكم اجتهزوا بالإسلام ويسحروا منه ويتلكسوا هذا من أهل الكتاب لا تتخذهم أولياء قال الله لا تتخذهم أولياء أهل الكتاب ولا الكفار واتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذا إيمانكم صادق وعلى ما أنتم آمنتم بالله ورسوله فاتقوا الله لا تعصوه ولا تخالفوا أوامره اقطعوا حبال الموده بينكم وبين اليهود اقطعوها وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا اليهود في المدينة يقول الله المؤمنين قال لا ليش بتوالوا اليهود متناصرهم متناصرهم وهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا اذا ناديتم الى الصلاه لا سمعوا الاذان اتخذوها اذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا لا بيسحروا حين يسمعوا الاذان ذلك بانهم قوم لا يعقلون قال اليهود قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون واش بتنقموا منا يعني بتحاربوا ما بتحاربوا إلا هل آمنا بالله وما أنزل إلينا حين آمنا بالله وبنبيه وبالقرآن وما أنزل من قبل والتوراة والإنجيل يعني ما هي ما هو سبب موجب أنهم تحاربونا وتحاربونا الإيمان بالله والإيمان الإمام بالقرآن بالتوراة ما هي سبب إنهم تعادلون فأنا أكثرهم فاسقون ولكن العرب أكثرهم فاسقين مثل ما قدير ما قالوا بما فعلوا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قال من فضل لهم مثل هذا شر من المسلمين الذي هو يستحق الذي هو شر صد أم لعنه الله يعني عليه يدير عنه الله من لعنه الله ورضب عليه وجعل منهم الجرد فهو الخنازير هذا لديهم شر المفروض أن الناس يعادوهم وعبد الطاغوت وبيعبدوا الطواغيت بيعبدوا طواغيت من دون الله بيطيعوا الطواغيت يحبونهم ويحبونهم التوراة اللي هي الطواغيت واحدهم أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل هذا لديهم شر وأضلوا عن الهدى ما هم في طريق ولا هم في دين ولا على دين لا على دين موسى ولا على دين عيسى ولا هم على منه من أصله خرجوا وضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءوكم يعني قالوا وعدهم منافقين ومراوغين وأهل حلال ومكايد إذا جاءوكم قالوا آمنا إذا جاء صاحب يقولوا آمنا لكن يخدعوكم ولكن يكيدوكم وقد دخلوا بالكفر وهم يتحولوا به يعني حين جاءوا صلاحهم وقالوا آمنا هم جاءوا الكفر هم مستحبين الكفر وخرجوا هم كافرين دخلوا كافرين وخرجوا كافرين لا بدأ كلام من الراجع للسهم عليها وإذا جاءهم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم يتخرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون والله دارب ما في نفوسهم من الحلال والمكاعيد ما في الله منهم حلال ومكاعيد وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان فاتروا مسلمين يا رسول الله فاتروا كثير منهم يسارعون في الإثم العدوان يعني يسترسلوا في معاصي الله وفي العدوان على العباد يسترسلوا بدون مبالاة وأكلهم السحت ويسترسلوا في أكل السحت في أكل الدباء وفي أكل السحت ردشوا لبي إسراء كانوا يعملون يعني أعمالهم بعيشة وسيئة وقبيحة لولا ألهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت والإسراء كانوا يسرعون الله يستنكر ليش ما بينهم الربانيون والأحبار العلماء حقونهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لا بحلهم ما حد بيتحاكاتهم لا بأمور معروفة لا بناء عن منكر لبي إسراء كانوا يسمعون وقالت اليهود يد الله مغلولة اليهود قالوا إن الله بحيل عيد مقولة يعني ما هذه بحيل معنى إنه بحيل وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني الله بيحب لنا يعني بقبايحهم وابا المنكر دي بيقولوا يفعلوا لا قال الله قلت أيديهم يعني إذا دعوة عليهم هم أرادوا أنها مغلولة ما يشتوا أنها خذيها مربوطة أنها مربوطة قلت أيديهم قلوا علموا بما قالوا عند الله عنهم بسبب مغلولتهم لها الباب بل يداه مبسوطة ثانية يمكن كيف يشاء قال يده مبسوطة ثانية بالخير يمكن كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما نزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ما بلا بيزيد كل ما نزل إليك آية من آيات الله كل ما نزل عليك القرآن أزدادوا طغيانا وكفر ما بلا بيزيد على القرآن أزدادوا طغيانا وكفر المفروض إنهم يستهدوا بهدى القرآن يتعذبوا يزيد لهم هدى منها لا ما بلا بيزيدوا طغيانا وكفر وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بين اليهود قال الله بينهم العداوة والبغضاء ما بعضهم راضي عن بعض قال الله تحسبهم جميعا وضربهم شتى ما بعض الظاهر كأنهم شيء واحد وكأنهم يد وحده ضد الإسلام لا قال الله النبي لا تخافهم أيها المؤمنون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وضربهم شتى مختلفين وأرجينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوجدوا نارا للحرب أطفأها الله إذا أوجدوا نار للحرب رد النبي ورد الإسلام بيطفئ أخو الله يعني بيحيي أمالهم ها؟ لا إذا أوجدوا نار الحرب إذا يشتري يعني يدخلوا في حرب ما باب التبيط فيها الله بيطل مساعيهم ايه الله بيسرع بيجعوا خاي بيه ما بيجي ما بيتمون الى ذا الحين حصل ان المسلمين بتشهدوا ما عبدها شيء الاسلام هنا نصد عبدها ده بيجعوا عبدها اسم جنسية ده عبدها فالطفاقة تسمع اسم فالطفاقة ما عبدها شيء اسلام فالطفاقة ما عبدها اسلام النبي والصحابة ويسقون في الأرض فسادا طبيعة مصائف الأرض الفساد والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم لأنهم آمنوا بالله ورسوله وبالقرآن واتقوا عصيان الله ولا تمردوا على الله إن الله قال الله كفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني إن الله يسعدهم في دنياهم وفي آخرتهم إن الله يعطيهم السعادة اللي بيطلبوها والعزة والكرامة في الدنيا وفي الآخرة وهم اشتروا منها ما بينهم قلب وفي الطريق عندهم من العزة أنهم يوعدوا يتمسكوا بدينهم ويكفروا بالدين بدين الله بالقرآن والله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قال عبد هناك منهم قليل يعني ما يعني أطاعوا الله آمنوا بالله ورسوله واستجابوا وأطاعوا ثم قليلة سبعة ومدين ثمانية حسن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. حين آمنوا قريش ودخلوا في الإسلام، هاجروا إلى المدينة وأبو سفيان، قريش ملاني الحقد على النبي وعلى علي، وهم دارين إن حزامة النبي ما عبد من يعصبوا ثارهم به، لا بعلي ثارهم عند القسم. والله أمره إنه بلغ من ولا يفتيه الحب لها، قال هذا يبنوا بطنه، وهم أسلموا جامل خيرا لو قدموا غالبية في المدينة وقدم الناس قدم الأصل ملوا السياحة وقدم كلمة كلمة ثم عبد الله أبوه والنبي ما تناوش. ومن وقت لا وقت لما آخر سنة لا الله لها بلغ ضرور إنه بلغ، قال هذا يبنوا بطنه جاءت حكا في علي، لا إنهم ملاني على حبد على النبي وعليه وعلى المدينة اشتغلت قاموا ما عندهم ثار عن النبي عند الثار وحنم وبنصب عليهم عليه هو يعني ابن عبد الله هو لأن عبد الله هو من بني هاشم دي نصر النبي ثم مات حمزة قتل وعبيدها من الحارث ولا ما بقيت بني هاشم العباس ما بيتعينوا له لأنه ما هاجر إلا مع قريش ما دخل في الإسلام في الظاهر إلا مع أهل مكة وبقية بني هاشم قال بقى النبي ما بلا احنا من جملة قريش ما بحد من بني هاشم إلا هذول الثلاثة يهاجروا مع النبي وأسلموا له وقد ساروا قريش عند علي أثار حقهم على الحمراء عليه بس سجلوا غير والنبي ما تناسي تحاكى يقولها إنها إن خليفته وإنها يقوم بالأمر بعده ما تناسي تحاكى وكأن الله يتحدد رسولنا قال ظلوا لي بلغ ما إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس ما عليك شيء الله بيعصمك منهم ويحميك منهم ولا عليك منهم حاجة الله بيعصمك منهم ولا عليك وجعلنا بلغ كل يا أهل الكتاب لستم على وحي حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم يعني من القرآن ولا أنتوا على دين جاءتكم منكم على دين وعلى هدى أنتوا على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين. قال أهل النبي ما بيزيد ولا يهود القرآن حين يجي عليك لا يكفر كل ما نزل القرآن أزدادوا طغيان وكفر ما به عمل في إيمانهم ولا في دخولهم في الهجر فلا تأسى على القوم الكافرين حين يرضى يسلموا حين يرضى يحتدوا ولا تحسن عليهم. لو أقام التوراة والإنجيل وجدن لا أقام التوراة والإنجيل لأن التوراة تؤمر منهم أمنا بالنبي يحتاج يدخلوا في الإسلام لأن التوراة تأمرهم أنهم يؤمنوا بالنبي ويتبعوه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي على ما بيقولوا اليهود إن الجنة خاصة بهم وحدهم من دون الناس جميعا من دون البشر لا من آمن من المؤمنين ولا من اليهود ولا من النصارى ولا من الصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله على كل حال. الصابرين ما هم كتاب لا الصابرين قالوا كان معهم كتاب وضيعوا من غير فين الصابرين؟ إلا أنهم أمه جالهم نبي وكانهم أهل كتاب وضيعوا ورجع لهم معظم الزمان وضع الكتاب و لا هم قالوا هم كانوا عن كتاب كانوا وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوهم سنية أهل كتاب المجوس دول يا الصابرين بعدهم من المجلس ها؟ إيه كان في الخمس المجلس لا في لا كان هم كان هم الكتاب ومعامل دي يقول يعني إنهم الكتاب لا معمر الزمان ضيعوا وعبدوا ليش عبد النار وناس عبد ليش لا صبعوا يعني خرجوا من دينهم أسلموا صبعوا أيوة من خلق من جنه كانوا صبا. حين قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لو ما آمن بالنبي. لا إذا آمن بالله وآمن بالنبي ولا ما هو صبا إذا بالله وحده. لقد أحضرنا مثال بني إسرائيل في أنهم يعملوا بالتوراة ما أقبلت وأرسلنا إليهم رسلا بإرسال الله إليهم بعد موسى يرسل إليهم رسل رسول بعد رسول أنبياء نبي بعد نبي كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يبتلوا كلما جاء نبي ما يكذبوا به ولا يبتلوا مثل الدين بعد موسى لما بتمردوا على موسى في عهده لما مات هم مثل الدين عليه فتيه أيوة على أن الناس لا توقع منهم الإيمان ولا تستنكر تمردهم ذا هي طبيعةهم قديمة هي طبيعةهم قديمة وعادهم وسنة فيهم إنهم لا بيصدقوا أنبياء الله ورسوله لا بيستهزئونهم يصدقوهم ويقتلوهم لا توقع منهم الإيمان ولا يدخلوا في الأرض هل هو واحد؟ نهاية الشيء محبب وعلى تكون فتنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحسبوا أن لا تكون فتنة فعلوا وصموا ثم قال أهل الكتاب ومقدرين في خير الأمر والله مجالين إما وإما أنهم في فتنة واختبار وابتلاء من الله عندهم من يضيع يتمقدع الله ويعصر ورسوله وعندهم من في خير الأمر أنهم في فتنة وهم واضعون في فتنة في اختبار من الله وابتلاء طلع من الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كذبوا فكذبوا فما آمنوا وكذبوا ووقت بابا إن الله ما يقبلون يتواضعون الله ويؤمنوا بالنبي وما هم منه ما آمنوا ولا يتواضعون الله استكبروا فتكبروا الله على رسوله اتمردوا وهذا يعني طبيعة منهم كلنا من الله من فتنة به يعصر ويتمردوا عليه من عهد موسى فعلوا وصموا لأن ما بدرون في فتنة ثم تاب الله عليهم بيجع يتوبوا في عهد موسى بيعصوا الله ويتمطلوا على الله ويبعوا في فتنة اقتسموا بالعدل واقتسموا بحنت الله وحن سمعوا كلام الله واشتروا الله بها واتمطلوا عليها قالوا لهم ادخلوا المدينة وما دخلوا تاب الله عليهم بعد 40 سنة وحين دخلوا اتمطلوا وعصوا نبيهم ويجعب المون وعصوا أمرهم يبي يعيشوا بما يعيشوا لكن صار عنا يدخلوا في مثل التاريخ ويفتتنوا أحد مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه جاء ما يتربيتوا منها ولا أصابوا مثل غضوا كفروا به وكذبوا بالقرآن وعاندوه وحاربوه ولا يستهب ولا شيء ولما الملك عبي يجي منهم فعملوا صلوا ثم تاب الله عليهم ثم عملوا صلوا كثير منهم في اخر فتنهم عملوا صلوا ولا رضيتوا اكثرهم ولكن لهم قليله لتابوا ورجعوا الى الله وامنوا بالنبي لكن لهم لا قليله فسبع انفار اللي هو في كان في نبينا والله بصير بما يعملون الله عالم باعمالهم وبجازهم عليها جايبها كل صغيره وكبيره وكل عمل وكل ميتوحوا بالسيئات لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كثير بدل من الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم يتكفروا بالله بدل من الشرك يهمهم البشر يهمهم من الله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ثم قال إنه الله عاده ما قد مات عيسى هذا ما اختلفوا فيها اليهود والنصارى. اليهود قالوا ان المهزانيه وانهم بين الزنا وكذاب وساحر، والنصارى قالوا ها هو ابن الله، قالوا فيه اتيان بالحق. ها؟ اسم المسيح ما ادري ما هي وشيح من ذلك. ما اعجبني. اسمع يعني ما اعلم. وكان المسيح قال انهم يعبدوا الله لا يعبدون، ما هو رب، ما هو الا بشر، ما هو الا رسول الله عليهم يندلهم. ما اعرف، عبد الله ربي وربكم، انهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. حين تقول ان رب اشركت بالله فعذبوه في نار جهنم. وقد حرم انهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما على الطالبين من انصار في يوم القيامه. ما أطمع ما صدق يصرهم يدفع عن عذاب الله ولا يشفع لهم ولا يتوجه لهم عند الله ولا يحل بينهم وبين العذاب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وهم هم النصارى مقلب بيقولوا إن الله تجسد دخل في عيسى اتحد به لما ولا كان يجسد الحين بيجسد دخل في عيسى وصار الله عندهم إنه عيسى رب لهم. بعضهم قال لهم ثالث ثلاثة عيسى وإمه يلا الأولاد بدي ثلاثة ذاتين أربعة هذا حسب ما حكى الله في القرآن. الله من إله من دون الله والله الثالث وما من إله إلا إله واحد وما به رب ما به إله وخالق السماوات والأرض إلا واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسهم الذين كفروا منهم عذاب أليم. لما قدمت لكم هذه المبالغة انزل الله بهم عذاب أليم يعذبهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني المفروض أنهم يعذب الله نبيهم كيف أنهم ما يتوبوا؟ ليه ما يتوبوا؟ باب التوبة مفتوح والأمر يعني معقول. عيسى خلق يعني ما كان بحاجة والرب ما هو سابق يجي الله يولد كان من عدم الوحيد يجي رب محلول. والمسيح ابن مريم إلا رسول ما هو الله رسول يعني ما هو رب ما هو الله رسول رسول إليه مثل موسى وعيسى وآدم قد خرج من قبله الرسول قد نبث من قبله الرسول جديد ما هو قديم. وأمها صديقة وأمها يعني هي مؤمنة صديقة يعني يعني منها كثير التصديق بالله وبرسوله وبأنبيائه وبكتبه وبآياته كما يأكل الطعام يعني مثل البشر بيأكل ويتقربون بوا حاجة ما يحمل صفة الربوبية لا عيسى ولا ما يمشي صفة الربوبية بشر بيأكل الطعام. ويبقى فرقين لهم الآيات ثم انظر أن لا تفكرون قالوا بخير في ربيه من الآيات يعني الصحيحة عيسى يعني ما كان بحد ويجي عيلد وهو هم يأكل الطعام يعني ما يحمل من الصفات الربوبية أي صفة إنهم محطين حين قالوا إنهم ثم انظر أن لا تفكرون ثم انظر كيف يشرحون ما رضيهم شافوا في طريق طرق ما هو طريق طرق الحق الذي بينها الله لهم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. كيف يمكن يعبدون غير الله وغير الله ما يملك لهم ضرا ما بيشتري شيء بشيء لهم لا حياة ولا رزق ولا موت ولا حياة ولا بيد الشمس في السماوات والأرض. يعني عيسى ما نعم ايه ما ماتك من عيسى بثل ايه ابو هنا فدع العالم يعني انها تطوع بس الذي يغفر خطيئات الناس يغفر خطاء وحابين السؤال الذي تغفر خطاء الناس ما اعترف به ما اعترف به لان الرسل خلاص هذا في معتقدهم في معتقدهم الله قال انها ضحى بنفسها لكي كفر خطايا امته هذا هذا حرام يقول لا. يعني رفع الله بسنه. كفها عليه رفع جسده لا يعبد بها اليهود يصلبوه من سنه. بس والعوده اللي بيقولوها وش هي؟ العوده اللي بيقولوها حين الله ما هي الصحيحه ان بادي عيد في اخر الزمان عيد المغرب يعني ما هي الصحيحه رايح حتى في النصارى اسرائيل قال الله انه العلم للساعه عيد المغرب يعني قال في سوره في سوره حامد قال انها عيسى علم للساعه يعني على انه بادي يوم البعث يوم الحساب حطهم قال انه بانزل لكن تفسيرها انه عرب الساعة يعني يدل على انه حينها من حين الموتى عيسى على انه يبالي اجي ان الله قادر على نحيا الناس بس انه يعني انه جاب ايات تدل على انه يبالي يبعث حساب من بعض الناس استبعد قال كيف ان الله رايح العظام وهي يرميني يعني هذا شيء مستحيل لكن حين على الله على عيسى الموتى يعني بعض هذا الناس منه ينصح انه باقي يوم قيامه بيبعث الله النباش بالماء الأموات يبعث منه. وما بكل هذا الفن، بكل هذا بس. ما بكل في لا. رفع طبيعي. الله وراح ما تبكى اليوم ليهم في الدنيا هم بيسالوا. الله ما حد. توفى الله له هو رفع جسدهم بينهم. وهذا لك شبه بينهم. ما بنعرف على واحد من اليهود. وش عارف؟ والله من النصارى أو من هذا شبهها على ناس ما على واحد وبترونه من عيسى. ليش أبكي من عيسى؟ وبكر وصلى به. وإن الذين من أهل الكتاب لا تروا في دينكم يعني لا في هذا المرحلة تروح تراهم تقول العيسى إن الله من هذا لا تروا في دينكم غير الحق يعني أوبه عند الحق وحيدا ولا تتبعوا أهواء الروم قد ضلوا من قبل يعني قال وصل بين الله هذه قالوا العيسى رب بما يخل منها رب ما هي قال هذا هو ما هو حق ولا رصد قلهم آباء هما يقول هنا أيه أولا قالوا العيسى رب بما يخل منها رب ما هي قال هذا هو يعني يقلوا عن الحق وأضلوا كبيرا يعني أضلوا عن غيرهم وضلوا عن ذراء السبيل ضلوا عن الحق ما هي الأكدار أنهم لأن الذين كفروا من جميع إسرائيل على رسالة جارة جواء عيسى بن مريم لعلم الله على رسالة الأنبياء بني إسرائيل جواء عيسى كفروا هذين كفروا الأنبياء ويقتلوا النبيين ويكتبوهم ويستهزوا بدين الله ويستقدوا على الله لعلم الله على رسالة جارة جواء عيسى بن مريم كان في المعصر الله حالي يستعفدون الله هذا بسرق أسأل من الله يتمرد عليه ويعود له ما هو اسمه ما عنده ولا ما بلا حدا يسمع لا بعضهم عطاه في الله شكر الله أيوه هو قبل ما كفر الله جاوز كان الله يتنهى معهم كان يتعلم كان يتعلم بعضهم بعض لأن بعضهم عاصي ولا يفعل بما يتحاكم لكن سنة كامل يفعل بها تراكبين منهم يتولون الذين كفروا يعني بولا أعداء الله من أخرهم ينصرهم لكن سمع كتب اسمهم انفسهم فصحب الله عليهم في عذابهم عظيم يعني لك اسماء تعال وقدموا لهم فتهم من اصحاب اعمالهم يعني ما بلا ما اكتسبوه في صحافه الا صحاب الله وغضب ورأيه وفي الامر من حال من احبتهم الله في عذاب محمد بسبب اعمالهم لأنها طبيعة واستمروا على هذا من زمان النبي استمروا على صبر واستمروا على أنبياء الله ورسله من زمان النبي ولو كان يؤمن بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء لأنه صح مؤمن بالله وبالنبي وما أنزل إلى النبي إنهم لم يتخذوا الكفار أولياء ومن عادهم لأن ما في أمور بحاجات أعداء رحمه الله ولكن كثير منهم فاسدون نعم مؤمنين فاسدون يعني حاجين عن الإيمان وفاسدين لمزدد لتجدني أشد الناس عذابا للذين آمنوا منهم ذوي الذين أشركوا الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ترى أن أشد الناس عذابا للمؤمنين وكان تمد للمؤمنين أليهم في أشد الناس عذابا مو مشركين هذا أحد الناس عذابا مو مشركين جماعه ما بلا حق العرب لا لا حق العرب هي وجهة من النبي اللي اختلطوا بالنبي ايوه وقال أنا عداوة النبي هم قرأت وبقية عرب مطلق هم الذين قلوا إلى برش عرب الجزيرة العرب والقبائل العرب قلوا إلى برش حين أهل الزوج دعوا الناس في الله ولا يبع يعني هذه مجهن حين كانهم أهل البيت وسكان الحرم المعظمين وهم ما عملوا بالذي ما عملوا بس لما أنهم جاء أسلموا به دخل عليهم النبي وظهرهم في مكة وسيطر عليهم أسلموا غصبا بالسيف أسلموا الله يبدا العرب وفدوا من كل الجزية رجل وهذا ما أسلموا كلها الجزية العرب كلهم أسلموا في سنة يقول عام الوفود عام الوفود يعني جاءوا في قبائل العرب وأسلموا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أقربهم مودة إلى المؤمن من الكفار أقرب الكفار مودة المؤمنين هم النصارى كلهم النصارى؟ إيه طبيعة هذا عام فيهم مهما ما يحمل من عدالة مثل ما تعملها اليهود والمشركين ها؟ أيضا ما يكبر فالله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا فيهم علماء وقباد ولا فيهم كبر وهي يمكن أن يغلط في ناس من الحبشة من النصارى الحبشة النجاشي في النجاشي جاء أسلم ملك الحبشة وأسلم وعاد أهل الحبشة نصارى وأسلم وقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدر 40 من النصارى الحبشة هم من أهل العلم نرى الله صلى الله عليه وسلم وإلى سبب ما أنزل إلى الرسول فرأى أعينهم تفيض من الدم مما عرفه من الحق حين سمعوا القرآن يعني دخل من خشية الله من حين عرف الحق وفارت بالدمر ومما عرفه من الحق يقول ربنا آمنا وأسلموا فاكتبنا مع الشاهدين يعني كتبنا مع أمة محمد جعلنا منهم وما لنا رأمن عبد من كلام النصارى بآمن يعني قبل الحبشة آمن قال أمورنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا على الله الصالحين قال ما هو الذي لا معنى من الإيمان بالله احنا لا نؤمن ما نحن معنى أي مانع ولا معنى أي دليل ولا أي حجة عرفنا الحق وسمعنا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع الله الصالحين واحنا بنطمع احنا يعني احنا رغبتنا وطالعين في رضا الله احنا نشتي ان احنا ندخل مع الصالحين ندخل مداخلهم الجنة شو يقول المعنى انه يقول لك جاود اسلم لكن يبدا اسلم يحفظ في نفسه اسلم بس يس لان جاوبها في الحبشه مهاجرين هربوا من مكه هربوا من مكه هاجروا من الحبشه لأن الحق المسلمين في مكة بالحكم أذى من قريش متعدد قال من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يروح إلى الحبشة فإن فيها ملك يعني لا يضع من بقي في جواره ما يضع من أحد عنده وجلس في جواره فراحوا عنده راح أول كلمة فاضي يقرأ قال عندنا عدد من المسلمين هم على لهم قاعد هناك وقريش حبوا من يحبهم يحاش عليهم الملك حبوا عن عمرو بن العاص وهو خبيث وهو واحد منهم ومنه بعد ما راح بن الوليد جماعة وراح يحارب عليهم عمرو بن العاص قالها الحارة هذه لا ولا رضي واللي أدار عمرو بن العاص أولادي عندك منهم بيقولوا أن عيسى إن حد ما هو رب واللي أصدق عهم الملك أصدق وخالد جعفر جعفر بن أبي طالب جعفر أخو عمه هو هناك مهاجر هو كبير هم راحوا وخلهم يوم على جعفر وسيادته وذاهب على جزء هذا صح وأسلم من ذاك الوقت فأثابهم الله بما قالوا والنصارى رجعوا ورجع أسلموا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك جزاء المحسنين. الجنة. الجنة. قابل الضال ولا عمل. ماذا يعني قابل الحين عملوا؟ ما قابل يعني. يعني؟ تتبع عن النصارى. تصديق صدقوا بقولوا أن السيئة تهانسهم وعرفوا الحق واتبعوا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ما ولكن كفروا بالله ورسله وكذبوا بآياته إنهم ما نحن نصيب في رحمة الله ولا في ثواب ولا في مغفرة نحن لا جهنم نار جهنم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون كان يعني بهناس من المسلمين احنا بحين بسمعوا القرآن ووعظ النبي وجاء يعني اجتمعوا عنها واحد ناس حلف انه ما عجاب النار يعني مباشر من يهدى ما عجاب النار وناس حلف انه ما عجي في رجل فراش الليل قادم عليك عبد جوه الليل من الصبح وناس حلف من رجل فراش انه عجي قرب جويته يعني مبان قطع إلى أحد أنت لا راضي ربنا مثل راضي يعني أنقطع على الدنيا قلت يعني من هذا الدرس العالي قال الله يا أهل الذين آمنوا لا يحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا يعتدوا لا يتجاوزوا لا يحرموا طيبات وقال لهم قال أنا بصوم وأفطر وأنا حمزة وأتزوج وأقوم وأنا مقلل بأنا وأقوم عبد الله يعني لا يحرموا هكذا من مرة ناس يحبون معي بدلل ولا يفرش الفلاشة بي ناس يحبون ملاك معي ربا وناس يحبون معي ربا فالنهار وبعضهم يعني إن يحبون أي أكل آخر الطيبة يعني زهد في الدنيا ما الله هذا تحبون الطيبات كل من الطيبات جمعها يعني ما هي حرام راشا ما لا تجاوزوا لا تجاوزوا الحلال يعني زيادة ايه جاء الحج وهذا يعني بعض الطيبات بدأ حال الله لي ايه حد موها وحلم كل واحد حلم وأمسن وجعل الله لا يأخذكم الله بالغيث إيمانكم يجعل الله عليه من كيف يسبب ولم يجعل الحج حلم لا يأخذكم الله بالغيث إيمانكم يمين الله ولا يأخذكم بما عبدتم الأيمان كلها بيها بيسبق لها يبين العبده يبين العبده حين يحلف الله وباطل من الطعام يحلف الله مسبر كذا هذا معبده بأحسن كفارة ويبين الله بلا يأخذ الله بها يعني ما فيها كفارة حين تحلف فرد ربك وانت هو في البيت عاصم سمي في البيت انت بعد مين في البيت وانكشف الله في البيت هذا يبين الله وما فيها كفارة تحلف على شيء تبعتك له وانكشف الله بشي هذا ما فيها كفارة تواجد الساعة في الناس والله نشوي عندك مين مين والله لا والله لا والله والله ما قال والله ما قال هذا حلف ما هي من شيء ما لا قد حلف بين الله ما هي قد أنت رجعت فلقى ما عبد منه ما قال فلقى ولكن آخرهم ما عبد أيه أيه فكفارته إطعام عشرة مساكين هذا الكهرباء لمن المعقده من اوسط ما تطعمون اهلكم او نقوم 10 مساكن تفور غدا يعني يلبسن من أوسط يعني بدون أخبر من أفضل موطعين من أهل شبوك السوفين هذا لو اشتي واحد يمين اشتي من لكهم في هذا الوقت أحد نصة ثماني بر ومن أثماني من غيره كل عبد بكل مسكين 10 أصواع من شعيب ولا من بره ولا 5 أصواع من بر نقصد هذا الواحد نصة عنه ما هو سابر الدهار واحد واحد وبس بردين وبس بردين كتار في هذا الحد هنا من الغار نعم بس هذا العدل صار يقول لأنه الله لا يحصى عليهم هنا ويستبع بها ربا وليهم نكتب قوله بس الله يجب بها حرام أو كسبتهم ولا يكسي عشرة بدأ لما يحل يعني استهلا حيث الاهتمام هذا من أبعلها ثوب 150 إلى 200 إلى 300 حنجر ما يشترط فيها من أوسطين لا حتى يجيه يصلي فيه يهو واحد ساتر الأكثر بدنه ثوب لا يهبه القصر على قصر بالله ثوب يهو يا جسم ها؟ لا كل شيء هذا راح بدرس العام يبقى على حظه جبنا بالي 1800 لا هو لا أهل لازم هم بنابين ما بس بلع لها الطلبة ما هم شيء نصف الساعة ده قلت بلع ساعة ده قلت نصف الساعة ده قلت قلت بلع بعضها تراب يشكل إلى كسالات وبعد تراب هلا بلع يتقطع التراب بفوقه فهي بعد أجر هذا الذي يعطاها لما لا ينجح التراب ده فهي هنا نحن قالوا أوسط ما تفهمون عليهم هل التفاوت بين الكفار وطرق من الكفار في البديل؟ كل واحد يجي هو الله يعطي عمله كله من حسبه من أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر نحيا المعنى دعا النبي من الأصبع كم هي الأصبع يعني على النبي وعلى المقبار على المؤمنين ماذا بدو تملك ماذا طعم تملك أو تحليل وربط ولا أكيد ربط لأنه تقابل حين مع المشي خمزة الوابع كيف؟ ما كان الوابع كبير كبير خلي هم إذا بس لا يعني إذا بس لا يعني ما هو اللي بما لا يستعبد الله بجعل الله حليق العبد يمكنه بهم يصبر كما سبق رجع يذكر يعني هنا أستخدم من المصدر دار طعام لو قال طعام عشرة وين بيرفضون؟ هم لا طعام عشرة يعني هو يمكن تصبح في واحد لو قال طعام عشرة لو قال طعام عشرة يعني ليك في عشرة لا تكفر في أيامكم إذا عرفتم بجعل الله الله فما لا ينزل فصيام فلا تعيلا لا أنها طعام عشرة ولا تستحم ولا تحديب ولا في المصور ثلاثة هي بالتكابات السيان ده ما هو ما هو بجزي الله ما هو بجزي يوم عشرة ولا طعام عشرة عن بعض العجاز بيهما بسم الله تصم ما بسر الله بالطعام ده يحول ونقول لهم قالوا ما يشينا بس قلنا كل هذا ما حد كم بقى هذا الضعيف الكيس ما بقى كفارة البطل كيس أربع كفارة كيس البطل 20 واحد وبعد كفارة يعني 40 شوف قيمته ستة ألف فكفارة بخمسة مئة ولا بس على قدر كفارة أكيس هو الأربع كفارة كل من يزيح لهذه ستة ألف حافظة كفارة هو أربع كفارة ألف خمسة مئة يعني يلا عدينا خمسين ولا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يعني المجتمع ما يعني من أنه ما يتحفظ الله ضبط ولا يحفظوا أيمانهم يعني يذكروا يحفظوا لا تحفظوا هذا كثير إذا حرفتوا في الكفار أنا أحمد ولا طبعا إذا أنا شايفين الله لهم على يعطيه لعلكم تشكرون وش الناس بالفعل عليكم تشكرون لكن إحنا نحفظوا يعني عرفنا كيف نتحاصى من الذنوب من العلم التحليل حطمنا على المسلم لا أسفهم حطمنا كيف تخلص منها بدون ما يجي على الأدم جاهدون حال في صور الدائم كم هو صور عندها في زمان وتفر غربية لا أصل ذو تفارة في زمان يعني هل تكفر الزنب يا كيف تخلص من الزنب الحين يعني يقولوا الأمير الحين في زمان الحين راح يفعل ذلك اللي حافظ الله من حالة منه بذنب وقد طرفت فيها صديقة فتعطي ذنب ذلك في مساحة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام وليس من عمل الشيطان كيف أن يبهوا عرض من ذلكم يا أهل أهل الاعتراف ما حفظ الله وقطع من هذا لأن الله حفظها بكذب لهم الميسر والأنصار والأزلام إن محمد والميسر أجمع والأنصاب يحبوها يدعو فردها يعظموها ويدعو فردها والأزلام بهم يستثمونها والخمر الزادية أو بعد كل نبي البلد محمد كل ما يتربى العديد يتربى يجري نشوة زائدة وطرق وضيع عليها وكان يستثمون بها كان يستخدمون بالأزلاب وكان بهم يشتري عشرة في جنوة يعني في جنوة من بحرة وبهناك أزلاب يعني مثل البرع كل شيء مكتوب فيه كل واحد يشنه واحد يجي منها يخافها هاشنه يشنه ليه وفتحها وجاء ربع نصر الجنوة يشنه نصر يعني وفتح لها الطريقة ما في شيء وخرم ما جاء الشيء واحد ربع واحد منهم ربع نصر بلغة حديثة واشتراك الله بلغة حديثة اشتركوا في الجمل وما يسأل عنكم هل تجيال أزلا عندي هل أزلا أما يسأل أزمع نرحب لأنهم فهم يعني صاحن فالميسر بعض يعني بالجبالة يجي عن السهل بيعها من ذلك لما يفهد إذا جاء عرضنا هي هذا يصرح حالة بدلة يقول له منها أيوة عن يستعين بدله زاد حال بدلة وفي أي شيء ما يصير بالبالية كل شيء حالة مخصوصة كل أجمع أجمع أجمع على أرض بلا فديد لما أجمع على أرض محمش ساعة فاجتنبوه العلم يجتنبوه ذلك فاجتنبوه اجتنبوا الخمر هم جادي سنة راجع الخمر لا هم كلهم ولا اجتنبوه يعني كل واحد من ذلك لكن هناك الموضوع في تعليم الخمر لأن الخبر لا يؤمن بالجاري من الأنصاب والأزلال والهاليس والمنزل والحمر يعني عقب قلبه يتعلم به بيار لأنه ده مثال العلم بس كنت ترجع على الرجل نهارك يتجنبه هذا بيش ولا نهارك يتجنبه لأنه ديش يبقى ديش يبقى ديش يبقى ديش يبقى ديش يبقى ديش يبقى ديش يبقى ديش يبقى ديش يبقى ديش يبقى ديش يبقى ديش يبقى ديش إلا الخرب يصير هذا الشيطان أن يجعى بينكم عدالة والبغضاء في الحمد والميسر. لأنه من أسباب تكلم عدالة الحمد والميسر تكلم عدالة بين الذي يتعاطف ويصدكم عن ذكر الله الحمد والميسر وعن الصلاة من سبب يبعدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ هل بدكم تطلب ما الحين قال؟ إذا تعرف على الله فالحمد ما بطلها. قال الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. لأنهم قالوا يا رسول الله كيف بأحوالنا الذين ماتوا مثلا في بدر وهنا في بطونهم حين لا تحرمها؟ قال ها كيف؟ قال الله ما عليهم شيء دولة يقمر ما عليهم جناح فيما طعموا إذا جاء من أهل التقوى ومن أهل الإيمان ومن أهل الإحسان ما عليهم شيء. فطعموا فيما فيما مضى قبل ما تنزل الآية هذه قال ما عليهم شيء ما عليهم جناح يعني ما الله ما عليهم شيء أي ما أخذ من الله إذا كان من أهل التقوى ومن أهل الإيمان ومن أهل العمل الصالحات واستمروا ثم التقوى وآمنوا واستمروا على التقوى والإيمان واستمروا يعني ما بطلوا يعني استقاموا ما عليهم شيء. يعني اشتينا نحن قال ربنا الله هم استقاموا استقام على الإيمان وعلى العمل الصالح على التقوى على التقوى ما ماتنا ثم التقوى أحسن يعني أحسن العمل استمروا على الأعمال الصالحة والله يحب المحسنين على الذي يعمل الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا لا يبلغنكم الله بشيء من الصيد تماله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بغيره. كان العرب أهل صيد يعني متلعين بها ومهم بها والعزائب لها شوق ورغبة وراحة على الصيد يوم يوم يعني مهلتهم مهلتهم بسعة من الصيد. وقال الله إن الله بابتنهم شيء من الصيد حين علموا لكن حرمت بالحج بابتنهم الله هل يجب أن يقدمات الذي لا يتفضل حين تحجوا أن النبي دعا المسلمين كل منهم وكل البلاد قال الحج ويجب يتعلموا على الحج ويعرفوا الحج ونزلت الآية وقالها إن الله بابتنهم حين ما تحرموا بابتنهم بالصيد تناله أيديكم ورماحكم تكبطوها من بيانكم وبرماحكم إذا عملت في السلك بغض فيديه ولا يعانى قمح أخذ مطلع الدالح مطلع هم كما الله هم حلمين بيقعد أبعد من الصبح لما صلى ومدري يجي لها أصحاب السلك أصحاب السلك لا يقولون لكم الله بشيء من الصيد تماله أيضا ولماكم ليعلم الله من يخافه بالغيب لكن يعلم الله من هل يبقى يتقيه بقى يخاف من الله بطل مال السيد فمن اعتداء بعد ذلك فله عذاب أليم من اعتداء على الصين وقال معتدي وبتحبر الله له حبلها قال احنا قال انه من اهداب في يد الصيد بطل من قال فله عذاب أليم من الله أخذ ما أخذه أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي أنهم لا يقتلوا الصيد وهم محرمين حج ولا عمرة هم محرمين ولا هم داخل الحرم يعني مين هم داخل في حرمة الإحرام ولا في حرمة الحرم لا يدخل الصيد. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من نعم يلزمه الجزاء مثل ما قتله يا فهم نعم من البقر ولا من الغنم ولا من الإبل ولا من الظلام شوف الجاهل نعم فيها يمن وجاهم بقى الرحية ولا الحمار أحمار رحية بقى ولا هي قزاز بها وشوح مثلها من النعم بها الجزاء يحكموا بهم لا عزل منهم يهدوه من يحكموا به وليش الزمن كيف تقول مثل دي الزمن وبالحجم داخل هذول مثل الحجم مثل ما عند طبعا الله ماذا يبدو يا مناشدي عن عامة ذلك بدنا؟ وشنو عن عامة هنها بيجي مثلا؟ هي كبيرة لا تشكال بقى يمن وقف هذا ويقف هذه الضيء الكعبة وهذا حديها الكعبة حتى الحرام يأخذ الله أذكرة روحانة الله ويجب روح مكة ما في منها ها؟ لازم مكة ما في منها لا إنك الحج قالوا هذا في منها لا بس بدي فنسك الحرام هو محل بدي فحد بدي فنسك الحرام حسن بلا وقعه القطارة في طعام المساكن وياها الفطارة في المساكن يعني بدلا لا بدلا الله يزمها يمن ففي هذه صور نفير يعني هذا يطعم يه مسكين ولا شاه عشرة مساكن على حصل يعني هو الدب ولا الأكل في لا يجب أن تقدموها الخيار من تقدم يذبحوها لكن يروحوها في يديها لا مساكل ما يذبحها هو يذبحها المدى لكن أقدروا لي الأكل يأخذوها مصر إذا يذبحها بالتنشي لها شل هل يعني إذا مساكل يصرفوها بالحرم لا يجب أن تقدمها بالحرم يذبح مصر إذا شلها سنفحوا شلوها لا يجب أن تقدمها بالحرم لا يجب أن تقدمها فعاد الله لصيامه ليذوب وبال عمله ليذوب عقبته صيامه وبثلها الصيام زي الطعام ده حتى يوزعه على المياه ولا يكفيه واحد يلا عمله في قلوب عمله جاهز بس يصبرك ان يتصل واحد من هناك فقير من هنا يوكله يوكله احنا نعطي واحد راحنا يجي واحد يشتف مرامي هم جاهز لا بيجي ما عندنا شيء عندنا على ضلع يا رحمة يجمعوا ما دا حد ضلع بيجي لا هم ضلع بيجي مش ضلع هم ناس بيجي يا خد خد يروح يروح يركبون ها ها ها مش مكتئب لا عبد ناس بيدعوا حضروها عن مسألة يعني ما نظار بتوثيم الصوية توزعها الله سابقكم يا رحمة ومن عادة ينتقل الله منها لأن من عادة إلى بحر الصوية بعد ذلك الله ينتقل منها وما ذي حنا عادة السابق المسألة لا ما عادة السابق المسألة إلا لدي عادة ما يتعرف أحفر ملك الدراجة ينتقل الله منها والله عزيز ينتقل الله وقارب بقى ينتقل وحل لكم سيد البحر لا ترى الطعام يعني إنهم ينهم كلهم تستطحوه ذات السهر يعني إنهم يبسوهم ويشلوه لي يعيقوه ما أسبب على الفعل سيد طعام الأسل ولا والسيد بيرضى يدخل فيها اللعبة هم هم هم السيد يرضى السيد يرضى هم يرضى يعني وطعامه يعني أكله متعلق من السيارة تستمتع عبوتها وتمتك عبوتها والسيارة لا يساعدين بل اللي قالوا طعامهم هم الطريق اللي قال له للسيارة يعني دي زيون في الطريق وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة ما صيد البر هم حرم عليكم ما دمتم محمين واتقوا الله الذي إليه تحشرون يعني لا تخافوا حرام بها ودون حرم له ما هو لدفلها وما هو لدفلها ما هي عشر هذا منه وشر لا من عشر ما هو شيء وهو دحب عليها صاحب البيان هذا ملها لكنها محطة يعني في العسل لكن هذا الموضوع إحراجي موجود ما في يعني هذا بسيط بسيط هذا بيهبوا دخان كذا إذا حاول يأشل العسل ما عسل سهلة ملهب على ملهب يعني عين القليل صحاحه يقول مرضى صاحب البيان هم أخطاري تلهي بلي يقال يعني هم حطوا النوب ما هي النوب بدي إياها تأتي إيه والله سهل على كله فلم يكن مثل يدور عادها فيها من يدور عادها يلحق بلا يعني يلحق بلا بالصيف قبل فيها العسل العسل يعني قلت لك أستر أحدث من رهام ماذا ما هي فيها بالدال فيها صلبة ولد يا بحر مثل الولد يعني تقول الله الذي إليه تحشره جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس بالشهر الحرام والهج والقلائد جعل الله الكعبة التي هي البيت الحرام بيت بنطوف عليها قياما للناس يعني بتكون عليها مصالح دينهم ودنياهم جعل الله يعني المصلحة عارف منها البشر يعني تكون عليها أمر دينهم ودنياهم ايش السيارات ويتجمعوا جا سيارات وبضايع وضوء وراحوا وامر الدين بيتجمعوا هنا المسلمين ناخذ الشارع رؤوس في حوش مصالح المسلمين وبيتعرف واحد على اثار الانبياء يعني يربط نفسه يعني يطلع على اثارهم ومن حيث فهم يعني بتزداد العلاقة بين الإنسان وبين أنبياء الله والدين يذكرهم وراء أثارهم وراء تصفير يعني تصفير ايوه يعني بتتكلم علاقة بين الإنسان وبين الأنبياء وبين الدين نشاهد أثار الأنبياء ومتعبداتهم ومن حيث كانهم في الكلب يسبون الشهر الحرام وهم جعلها ديانية الناس لأنها بيئة من وفيه الخائفة بيئة من فيه ما عاد حد يتعرض لها لو أنا واحد قاعد لبي ما من قبل هكي يسيروا يلاحظونهم رزقهم وسبرة أمر معيشتهم في الدنيا وفي أمر العبادة لا ديان يعني تكون عليها أمر معيشتهم وأمر دينهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم والشهر الحرام هو جعلها الله يعني في مصلحة للناس على الأمر معاشهم وفي دينهم بقرة في السأل ويعرف الدين إذا يستيب والأمر دنيا والهدية والقلائد إن تقربها على المسلمين وضعفها وياتون الهدية والقلائد الهدية بيهدوها للبيت جمال والبقر والغنم والقلائد هي كذلك هي من البقر مبلغ بها وفيها قلائدها حرام منها بدي هدية للبيت لكن الفقراء يفرحوا بها ولا هذه أعم؟ أيوه ما يسمى قلائد الذي هي فوقها بلادها ومن القلائد مبلغ بديه من الأبل الأبل لأن محل بقلد الغنم ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم بهذا يعني باثر هو حين تفضل على فمعلات المصالح والنفع على الحاصل له بدروا أن الله حكيم وعليم حين شرع هذا الشرع شرع من التشريع يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله هو الرحيم ادروا الله حط لكم تعليمات ادروا أن الله شديد العقاب وحين يتلال الواحد التعليمات حين خالفه ما يقبل التعليمات ويسمع ويطيع وأن الله هو الرحيم لذلك بدي يستجيبوا ويعملوا ولا جاء منهم لا ما على رسول الله بلا رسول الله عليهم بلا ما عليهم منهم يمنعكم الحديث بشيء كل أحد يجد نفسه على الرسول البلاغ، والله يعلم ما تبدون ما تكتبون، الله هو دلال جاجكم هدى لوش في نفسكم وش على أسرتكم وش على أنتم تبدأ جاجكم على أنياتكم الفسلها والذي بحنا يفسلها لا جاجي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله على العباد لعلكم تفلحون. بعضهم سوى الخبيث والطيب عند الله، بعضهم يعني يكبر في عينها الخبيث ويجي إليهم إني إلا لا من حيث الخبث الناس فالناس لأن يعني بعض مكتسبون يعني بالقشر في حلهم هرقنا وشجارة وأمن وشجارة وهم خبيثين والمؤمنين في قلة أهل الإيمان والإسلام وأهل الخير كلهم لا كثير يمين مع المشركين كبر في عينهم كثرته ووفرته في الدنيا. ولو عجبها كثرة الخبيث فاتقوا الله يا الأباء، اتقوا الله يا أهل الأبواب، لا تؤمنوا إلى الخبيث وله كثير ولا يعجبكم في الحياة الدنيا لعلكم تفلحون، يعني لعلكم تفوزون وتظهروا بالبغية من جبنها بالسعادة وضرب رضا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسعكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. كان يسألوا عن المسلمين وبعض المسألة تعلمت ويسألوا عن أشياء ما لديها من حاجة يعني بهرالة بعضهم يقول يا رسول الله من الأبي؟ قال أبوك فلان وكان كحاجة هلية كان هراء وما بده يعني والنبي يشتري والله يقصت من الحبيب أحد يحب له من هربي يا رسول الله قال أبوك ما يحبه ذهن يدعى إليه ويسألوا يعني عن أشياء من اقتراحها في ترحوا على الله إسهان سكر كذا ويجيب يعني يهمهم التكالف التكالف وعلى شيء في التكالف في الدين يكترحوا على إسهان سبرها يهمهم يفرض عليهم ها كل صلى ما صلى لها كل سبر من حجوا وصل السنة يعني ما أشياء ما لها خالص ها بطلوا من هذه الأشياء تسأل هذا وهم جميلكم ثم أصبحوا بها كافرين اقترحوا على أنبياء مشيء وجاء كفروا فما يدخلون أبين تضرون ما يزول وعن يشدونهم ويعملوا خلاص. أما عن تعالم الدين سهل عن تعالم الدين كافية سهل ما بلا اقتراحة بيقترحوا على النبي حاسب بها أن يعطيها ويجب أن أحد يكون يسب كذا وسب يعني ما نشوف أول في سنة لما هذا إنه يفرض على الانفراد إنه يبي يأمرها ويسدد ما أمشي على الله أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا ما هذا إجراحات ما هي سؤالات ما هي سؤالات عن دينه ما هي بدون ذلك الأربعة تسألوا عنها ومن بأخذ منهم والد على النبي بني لهم لم يدنها من أهل رسول الله بعد ما تخرج الليل تبدو حالي فالليل يعني حزن حزن من الناس تخرج فالليل لأنه بيتعبضوا لها منها في يربي ها حد يا رسول الله عاد حد يخرج من بعد صلاة العشاء فالليل ها ويجب عليهم أن أصلهم كن يجي صلى نص الليل ها أجب عليهم فلا يهبوا ولا يجب في الجهاد منهم بطلوا بالله جماعة حاجة منه ولا هم كلفين بهم قد سألوا من قبلكم يعني سألوا أنباء وهب لهم شيء وقالوا لهم دا يلتزموا بهم يلتزموا بهم كيف فهم سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيرة ولا حم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. هذا نزلت يعني رد على المشركين هذا في الأنعام هذا دي قالوا يديها لا عاد حد يربها البحيرة وسائبة وبصيرة والحم قال هذا بدين الله لا عاد حد يربها ولا تمنع لا بالنرعى ولا بالماء ولا حد يحلبها ولا ياكلها ولا يحرمها يحرم لحمها وحليبها وظهرها ولا حد يكف ثوبها ولا يحمل ثوبها ولا حد يمنعها من الماء ولا من المرعى هذا لله بدي البحيرة جيش بيجي بده يشدون ذنها عيانا بس أمنع ما الحامي قالوا إذا بدأ يدري كيف بدأ يعني الفحل إذا بالطلب يدري كم وبدأ ابن ابنه بدأ يدري كيف تقول حماده هل عاد حبيب ربه ولا عاد يتملكه خلاص ما عاد هنا يفلسه بس والبصيرة إذا وضح القهم من الضعن أو من الماعز إذا وضح ذكر هو هلا وأنت هو يذكرهم ويحكم على أزواجهم وإذا ولدت أنثى فمدري مشهور وإذا ولدت الثمن قال بوصلها أخوها وإذا ذاك فسهم جمعهم بيش تبروا فما عن شرايع فالأنعم يحلل ويحضن فهذا الله ما يمشي من ده كلها هذه بيسبروها الجاهلية ولكن من الذين كفروا افترون على الله الكذب هذي افترون على الله الكذب يقول إن الله حرم هذا والله ما حرمه فأكثرهم لا يعدون ولكن مش هذا الله عليهم ما هم مخيرا يعني يقول الحق وصدق بالدحة تجيبه. ما يجيب الأشخاص واجب لإدراك حاول وإنشاء؟ لا حاكم على عشق. ما يجيب الوصول. يعني لا بد ما يشهد. لا حاكم قاضي عشق. إنه دائم الدهماء ما عادوا على شيء. لا أمين أخلا بصيحة جيوا ما يحضروا ولا أحضروا ما يحضروا. وهم دائم إنه دائم أحضروا أرغب إشهاد أسلام. كان واحد بدي يصارهم حتى لو ما بلا بيت دار من عند أبوه ولا هي بيت واحد خلصنا إيش كذا الآن تضرب ولا تضرب ولا تضرب إيش كذا هكذا يجيب أجل واحد أشياء بعد الشهادة أشياء بالله عدى الله فإن قدر على أنهم استحقائهم إذا بزعوا كشف إن دور الشهود إنهم ما يشهدوا بالحق وأنهم كسموا وخالوا يعني لأن هذا صار حدث في زمان النبي اثنين لهم شهود واحد ما يشهد وقدح يعني ذهب وحفظ وسابس وحاله إنه حاله دولا وإنهم أبدوا الحق برجع رو أهل من الداء رو ذاك لداء في مكة القدح ذاتي حق صاعهم ديماس رو برجع قالوا من جاره قالوا من فلان فلان برجع ضربهم ثاني مرة ضربهم وقلوا بهم صلى النبي فما قدر على أنهم استحقوا إذنان فأحرم يبنان يجع ثانا من أهل من يتيقوا ويشهدوا يعني يحلموا إن إنهم ما قالوا الحق وأنهم صاروا خاروا وأنهم لو بيتحكي تحموا أنهم يحسوا لولاك مش اللو بعد حدهم فآخراني يقولون من ربامهم من الذين استحق عليهم الأولين يحلهم قالوا يقولون من ربامهم لولاهم يحلهم يقولون يحسوا بعد القصر مثلهم ها؟ ما دعوا ذاعة الدعوة الدعوة يحلفوا يحلفوا الأولياء أولياء الميت لما دعونا باعهم لأنهم وزراء يعلمون يعني عنهم الشاهدين لو يحتوا لو ما حضروا الوصيح الثاني ايه هم جابوا معهم لعندك الميت حقهم الإيمان بكتبوا واجمع الميدان وحطها لي بين الأمن عاقبتها غطى عليها شيء يعني هناك وش يعني سبينها القدح الأشياء التنينة التي خايف منها بايخون فيها ولا في اللحين فتشوا وراء سيعا عندهم ولا تنكرون فيها لا لا تنكرون حلفوا هنا ثم جدهم مقطع قالوا هنا باع منه قالوا باع منه لا بدينه داخل فلان فلان أضيش الأرسي الله لا أضيش اللي ما ساعه وضوه لهنا وما ساعه باع منهم ما يمعنى يعبونهم المحضر وقال الله يحلوا أولياء الميت ويشلوا جامهم فالإقسمان بالله إن شهادتنا أحب من شهادتهما وما أعتدينا إن إذا لمن الظالمين قال الله ذلك أدنى أن يأتي بالشهادة على وجهها طبعا ذلك الحين حق الله لا إذا دروا إنه دار يعني يجي الله يحلفوا ويجنوا هم لا يأتوا بالشهادة هو أدرى بالله أن يأتوا بالشهادة على وجهها يدر الشهادة صدق أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم يعني بعض الولاة في أيمان بعد أيمانهم وهو دار أهل بيت يقولوا يحلفوا بي واتقوا الله واسمعوا اتقوا الله لا تخالفوا أمنه واسمعوا يعني تعليماته والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل يعني في يوم القيامة هذا يجمع الله أنبياء الرسل فيقول ماذا أجبتم فيقول لهم الله ماذا أجبتم يعني كيف كان جواب قومكم حين أرسلتكم إليهم برسالتي بالإيمان وبالهدى وبالكتب بالأحكام وش يردوا عليكم قالوا لا عنا ما أنك أنت علام الغيوب يعني ما احنا قالوا ما شيء يعني تفصيل إذ قال الله عيسى بن مريم وبالجراحة عبد الله عيسى بن مريم ما هي إيه ما بل الذي أتباعه يدروا إنهم إنهم كانوا على بعض وقالوا ما عيسى اللي قالهم إنهم يعبدوه لما هو إذ قال الله يا عيسى بن مريم يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك إذ أيدتك بروح القدس يعني أيدها بجبريل نعم تكلم الناس في المهد وكهلا تكلم الناس بعدها في مجدى عاد الحين ولد يوم من يوم ولد كلمهم وكهلا يعني كلمهم في الصلاة الأكبر وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ها؟ ما هو ماك شباب؟ ما هو؟ عيسى ما هو ماك شباب؟ ما جاب يعني من الكهل قالوا يعني ذي بوصل أربعة وثلاثين سنة اسمه كهل عند العرب أربعة وثلاثين في حالة ثلاثين ناس يعني اسمه كهل وإذ علمت بك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تعلم بني الطين كان في الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله فتكون طيرا بإذن وتبني والأكمة هو الأبرص بإذن اتبح يا رب الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل لأن علمها الكتاب الجنس الكتاب يعني غير حمزة والكتاب لا بقى كتاب يعني لا اكتب قال الجنس الجنس علمها علم من علوم الأنبياء رضي من صحف إبراهيم وزبور داود و لا لا من علم الله من كتب منها مبلغ خص التوراة والإنجيل شرفهم أمامهم ولا قد كتاب يعني قد يعمل التوراة والإنجيل وغيره وإذ تخرج الموتى بإذن يخرج الموت بره من عفهم يعني بعث لهم عندي شان بالنوع وبعث لهم مدري منع يقدر عليهم رب يحط فوق على قبره وبعد بإذن الله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينة يعني ما تمكن منه ولا قد اشتريت له هم قدروا هم قتلوا الله لا قتلوا وما صلبوه ولكن شبه له وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينة فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين قالوا ما بلا ساحر حين بحير ما يتاري بالألاف ما هو الأطرس قد يحيون بالله في قلبك وهم إجابهم ويسألوا ويخبر لهم الميت هل يعيش ولا لا بيموت يرجع وإذا أحيت من الحواريين يعني أصحابها خاصة أنصار أن آمنوا بي وبرسولهم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون على لسان عيسى عليهم يعني بلغهم عيسى وأمرهم وأطاعوه قالوا آمنا آمنا بالله وأشهد عليه بأنه نبي الله ورسوله ما بعد اشهد ذلك بأنك رب حواريين فكر من الأنصار من الأنصار حواريون الحواري حواري طيب يعني بدجوا عليهم من خلص أصحابهم ها؟ يعني هذا بلغة العرب لا بلغة ما ادري وش العرب الحوالي غير يعني خاصته اي هذول يعني اتباع يعني هم يؤمنون بهم اذ قال الحواليون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين يعني لا تسالوا يسالوا وتقترحوا الافراحات قالوا يريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا يعني شاهدوا آيات الله إنهم على الحق وأنهم أصحاب نبي الله عيسى وأن عيسى نبي وأنهم على الحق قالوا نريد أن أكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين عادهم ما يصدقونهم أنهم خلص أصحابه وأنهم جيادوا ونكون عليها من الشاهدين ليشهدوا ان احنا نزلتنا ايده ويخبروا ما ياتي بعدهم. كان قال لي احدهم بينهم قال لي اللهم ان قالوا في حبيبي. ايه هم هم هم تحملوا بسببها شكرها. وقال الله ينزلها عليهم لا كفروا وان باعوا بهم عذابا لم لا احد منهم احد من العالمين. هذا الحديث بين عيسى وبين الله يوم القيامة عشان يجمع الرسل وهم يقولون والنصارى أتباع عيسى بيسمعوا هم حاضرين بيسمعوا ليه باقي بين الأحراف جرى بين الله وبين عيسى لكن يعرفوا أنهم كانوا على بعض وأنهم هم على دين عيسى أنهم في شك وعيسى في شك لا تعرضوا بيه ولا قال إنه رب ولا قال إنه عبد ومطيع الله وأن كل شيء عسى يا أهل موتنا أخو الله بإذن الله وأمره بإرادته وبقدرته مهما ما بلا رمه الله رسوله أن حرمه من الله الأخرها وهم بيسمعوا الأخبائي بهاتوا بيقروا إنهم على الباطل قال عيسى بن مريم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا ان ينزل علينا مائدة من السماء رجع دعا الله عيسى تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا يعني قالوا الذي اتخذ هذا اليوم عيد كل اجتماع يشكرك فيها الله على هذه النعمه قد فضلتنا لها وانقص علينا بها المائده اولا اول النصارى واخرها من يوم القيامه كل عيد بهذا اليوم كل اجتماع يشكرك فيه على رحمة رايه منك وايه عادها انك تقنع لها وقلنا نحن قال الحب وزبنا وأنت حي الراسل قال الله إني منزلها عليكم فلا يكفر بعض منكم من كفر بعد ما يشوف يعني بعد ما يعطيهم الله هذه النعمة ومنهم آية هذه من يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين من أهل يعني بهم عذاب لا كفروا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنتم يا عيسى أو هم الأتباع وهم الأتباع لم يمنعنا حول الأباء لأننا حول الأبناء بعض عندهم على بذلك يعني زيادة على لا لا من يعني بيكسر آية بعض من شاهدها بعينه وضع بطلوها كون صالح ضربوا آية وهو بها منابح وهو هذا عيونها كان خارجة منابها بذلك يعني كلها الاستاذ هو مهما عليها او الجمع عندكم كل ما عدا حين قول على مستيقظنا وقال الله يا عيسى بن مريم ان انتم الناس تتحدوني وامي الهي من دون الله فاذكروا الهم وهم بيسمعوا النصارى يوم القيامه قال سبحانه لانهم كفروا بعد الايه وقالوا انهم خالفوا عبدوا عيسى وهم هبولهم دين العين المسلم وكتب التوراة مع التوراة على إيجيل فأنا من ذلك ما أقول من كلام الحواريين من كلام ما قابل تفسيرك عيسى واستقر ما في شيء كلام ما فيها شيء من كلام الله ما قابل ماش قال ما قابل لا يسير هذا تفسير عيسى راح وستقر ويسوع راح وستقر وراح يعني ذكروا ما عبد شيء من كلام الجهابي هذا هذا هذا لا هذا عبد الانجيل ضغنا بعد وجهه اختفاء من رجع ويبقى في خرابة ما هو يعني عاد فيه خيره واحتوى النبي مذكور فيه واهل البيت مذكورين فيه لكن النصارى انكروا هو ضاع هو ضاع في كم وجلس معه 500 سنه ورجع راح لكن شوفوا الله ورجع وفي الزمن ضاعوا لكن يصار لهم اعترفين لا بضعه من الجن كل الجن خافت كامل وسجد يعني هذا الجن برنابا وراهب من عيسى فيه ابن الله ولا ان عيسى رسول بس ما هو عبد ما نقول فيه رسول الله وما نقول فيه النبي ما نقول فيه اهل بيته ما نقول فيه احيان امه محمد هاي ما في التحريف ما في التحريف هاي عيسى ما قال انها ما قال انها رب ولا ما نقول فيها عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم عدم يمكن تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى فلما جاءوا فإذا كنت أنت الرجل عليهم إلى الدار والبيت بدون ما يتعلم وأن تعرض بشيء شهيد إن تعرضون فإنه قدادك وإن تعرضهم فإنه أنت عزيز الحكيم. وإذا أخبرنا من قاتل هم يضعهم مؤمن على المنزل فهنت عزيز قادر الحكيم من قاتل هم لهم إلا أن يستحق المعرفة. فالله هذا يوم يوحص هذه رصدهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بها أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم حتى يكرهوا زعرهم من العصر يوم سبيح يوم إنا يوم الرضا يوم يعني يوم الجنة يوم الجنة نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن الذين علموا ايش انت فرق بها الوال الانبياء الامم هم والشطرون وليس اعلموا وحظوا وكفروا وشكوا في العالم سلاحين جاءوا قلتوا يا رسول ليش ما امنتوا له ليش الله ما فيهم وش الذي دفع عمي بتوعي شاهم بيشتدوا يحتاجوا كراشاهم هذا ما بيحتاج بيجي دواف على هواء بيجي دواف على هواء والشهوات جيجتله اليهود لما صار جيجتله عيسى جيجتله اليهود ما آمنوا